بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، الصلاة والسلام على النبي المصطفى صلاة تترى، وعلى آله وصحبه ومن لنهجه اقتفى. حياكم الله آل غراس، حياكم الله طلبة العلم في ملتقى جديد وفي عام جديد في مدارج العلم في موسمها الثالث لعام 45 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يتجدد بنا اللقاء في هذا الزحام وعند ثني الركب في مكان يحبه الله سبحانه وتعالى في مجالس العلم، حيث يصنع الرجال وحيث تصنع العقول والأفكار، حيث نصنع للأمة شبابا يحملون هم الدين ويرفعون لواءه، شبابا صححوا عقدهم وأعلنوا العهد مع ربهم سبحانه وتعالى على الرغم من كثرة المفسدات والفتن التي تحيط بهم. أننا هنا لا نقيل ولا نستقيل، أننا هنا نحب ربنا سبحانه وتعالى ونحب شرعته ونحب الانتماء لهذه الأمة المباركة، لأمة اقرأ باسم ربك الذي خلق، أمة العلم، أمة الهدى والنور، أمة ترتبط بوحيها وتعتز بمنهج نبيها صلى الله عليه وسلم. حياكم الله أيها الرجال أبناء الرجال، وحيا الله النساء الكريمات طالبات العلم، حيا الله كل من زاحم وكل من دافع وكل من أتى وتحمل عناء الطريق وحره، وكل من يتحمل معنا إلى نهاية هذه المجالس زحام هذه الأيام المباركة. أمدارج العلم أيها الكرام تلك الأيام العشر التي تعاهدنا على أن نحياها بإذن الله ما دام هذا العهد باقيا، وما دامت هذه العروق تنبض بالحياة، وما دام هذا العلم قائما في بلادنا المباركة، فنحن نجدد العهد في هذه المجالس. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. استحضر وأنت في خضم هذا الزحام وفي خضم هذا التعب، نعم يمكن أن تفصل كثير من المكيفات ويمكن أن يشتد الزحام علينا بهذا العدد الطيب المبارك مع هذه الوجوه المتوضئة، لكننا لا نمل، ومن أراد جنة عرضها السماوات والأرض فعليه أن يبذل، من أراد العلم النافع فعليه أن يتذكر مآثر الأوائل، حيث كان مالك بن أنس يجلس في حر الظهيرة أمام بيت شيخه إلى أن يأتي الظهر لا يطرق بابه استحياء حتى يخرج الشيخ ليعلمه، وهو في حر المدينة النبوية. هكذا تعلمنا من مشايخنا وعلمائنا، وهكذا تعلمنا من الراسخين في العلم من الجيل الأول رضوان الله تعالى عليهم، التعب والنصب لكن الراحة التي تأتي بعدها ولذة العلم والمعرفة لذة لا يعادلها شيء، تهون أمامها كل هذه الساعات وكل هذه الأتعاب التي تبذلونها في حر المصيف. نعم أيها الكرام، مدارج العلم ملتقى لكل محب للعلم ولكل من يريد أن يجدد عهده مع الله سبحانه وتعالى أنه سيبقى يطلب من العلم ما مكنه الله. مدارج العلم ليست خاصة فقط بالمتخصصين في العلوم الشرعية، مدارج العلم لكل طبيب ومهندس ومزارع ونجار وحداد، لكل أب وأم ولكل صغير وكبير ولكل ذكر وأنثى. في هذه الدورة المباركة نمر على كليات العلوم الشرعية، نصحح العقد ونتعلم من الفقه ما يتيسر، نمر في أفياء سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وننهل من الأصول والحديث والفقه والمكارم الأخلاق ما يمكن أن ينهل. عشرة أيام قليلة لكنها بإذن الله عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، فإن العبادة في زمن الفتنة كبيرة عند الله، وأنتم في زمن الفتن، فالعبادة وطلب العلم والإصرار على التمسك بهذا الطريق هذا أجره أجر 50، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أجر 50 من الصحابة، فقالوا لما يا رسول الله؟ فقال إنكم تجدون أعوانا على الخير وهم لا يجدون. نعم أيها الكرام، كثير من الشباب والفتيات في هذا الزمن يضيعون أمام موجات الإلحاد والإعلام والشهوات والشبهات وأمام السوشيال ميديا والمجالس الفارغة. الشبهات كثيرة والشهوات أخاذة، وبريق العلم خفت وكادت معالمه أن تدرس لولا هذه الوجوه المتوضئة التي ما زالت تصر أن هناك طائفة من الأمة على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، حتى يأتي وعد الله سبحانه وتعالى. أيها الكرام، نعم، نقيم مدارج العلم في هذا العام، وعيننا على إخواننا في غزة قائمة، وعيننا على إخواننا في السودان قائمة. نعم أيها الكرام، الجرح كبير، والأمة مألومة مكلومة بكثير من الشهداء ممن قدموا أرواحهم نحسبهم، والله حسيبهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم ضعفنا وعجزنا. نعم أيها الكرام، نحن نجتمع هنا في هذا المكان الطيب المبارك، وهناك من يتحمل حر المصيف على أرض غزة العزة، يقاتلون ليس دفاعا عن أرض معينة، وإنما دفاعا عن عقيدة وعن أمة سلبت كثيرا من كرامتها. وما زال أبطال غزة يسطرون الملاحم ويسطرون العقائد. هنا نحن ننظر وهناك التطبيق، هنا نحن نتكلم وهناك العمل. أيضا إخواننا في أرض السودان الطيبة المباركة الذين يسامون سوء العذاب تحت تكتيم إعلامي شديد لا يعلم بحالهم إلا الله سبحانه وتعالى، أعيننا ترمقهم بالدعاء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا المجلس بركته وخيره يا رب نصرة لهم وإعانة على تفريج كرباتهم. فاللهم يا رب ارحم ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت رب المستضعفين. طيب، طبعا إخواننا عبر البث المباشر نعتذر، قد يكون هناك مشكلة في الكهرباء داخل المجمع، يعني تعذرون إن شاء الله إلى أن يتم حلها. طيب، حتى لا نطيل أيها الكرام ولنبدأ جلستنا الأولى بإذن الله. هذه الدورة فيها 11 مصنفا، وأضفنا أخا لهم. هذا الأخ دائما نتركه إذا كان في الدورة ساعة، لذلك لا نعلن عنه، وإنما نعلن عما بإذن الله نسعى إلى أن يختم خلال هذه المجالس. وقد تم وضع الجدول الذي سيتم التدريس بناء عليه. الكتاب الذي بين أيديكم أيها الكرام رتب على حسب العلوم، ولم يرتب على حسب العطاء، رتب على حسب العلوم. فبدأنا بالعقيدة، ثم بالفقه وأصوله، ثم بالتفسير. ولذلك ما سنبدأ به الآن، وهي منظومة أبي إسحاق الألبيري رحمة الله تعالى عليه، ستجدونها المتن قبل الأخير في هذا الكتاب. فالإخوة في هذه المرة أحب أن يكون تعظيما لعقيدة الله سبحانه وتعالى أن تكون العقيدة هي في بداية الكتاب، ثم الفقه، ثم التفسير. فالكتاب بين أيديكم إذن مرتب على حسب العلوم، ونبدأ مستعينين بالله بالكتاب الذي ستجدونه، الكتاب 11، تائية أبي إسحاق الألبيري. لأن عادتنا في مدارج العلم أننا نبدأ الدورات بذكر شيء مما يحث على طلب العلم ويحفز طالب العلم في مجلسه الأول على المداومة إلى نهاية المجلس. فعندنا المنظومة الأولى منظومة الإمام الفقيه الزاهد الأديب المرابط، الإمام أبي إسحاق إبراهيم ابن مسعود الألبيري الغرناطي رحمة الله تعالى عليه. هذا الإمام كان فقيها مالكيا، وكان أديبا بارعا، وكان وقافا عند حدود الله سبحانه وتعالى، حاميا لحمى الشريعة لمن يقرأ في سيرته، وقد ترجم لها ابن الأبار ومجموعة من المؤرخين صنفوا في ترجمة هذا الفقيه البارع الأديب. وإن كان هذا الرجل لم يعط حقه حقيقة في التراث، حتى أنك تتعجب أن ديوانه في الشعر، لأنه عرف بشعره اللطيف، ديوانه في الشعر حققه مؤرخ إسباني ليس مسلما، هو الذي أخرج تراثه فيما يتعلق بالشعر، ثم بعد ذلك بدأ يتداول. أبو إسحاق الألبيري رحمة الله تعالى عليه كتب هذه التائية أيها الكرام وصية لطلبة العلم عموما، ولأبي بكر خصوصا. أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك لو عقلت. من هو أبو بكر؟ هل هو ابنه أو ابن أخته أو طالب علم أراد أن يوجهه؟ الله أعلم، لا يهمنا الشخص وإنما يهمنا النصح. هذه المنظومة أيها الكرام كان المشايخ والعلماء منذ انتشارها يحرصون على أن يحفظوها لطلبتهم منذ انشغالهم بطلب العلم، لما فيها من المعاني الشريفة التي تحفز أصحاب النفوس الشريفة على الاهتمام بتلقي العلم وتحصيله. وسيظهر لكم قيمتها وجمالها ورونقها عندما نباشر بإذن الله في قراءتها ومدارستها. أبو إسحاق الألبيري عليه رحمة الله توفاه الله عام 600 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو من علماء القرن الخامس الهجري. وتخيل هذه المنظومة أكثر من 10 قرون، يعني بيننا وبينه 10 قرون، وما زالت هذه المنظومة تدرس وتعلم وتقرأ. ودائما النظم إذا انتشر واحتفى به العلماء فاعلم أن في صاحبه شيء من الإخلاص، كما نحسبهم والله حسيبهم، وأنه كتبها بمداد القلب قبل أن يكتبها بمداد اليد، ولذلك نحسبه والله حسيبه، كتب له القبول في منظومته، فنتشرف بقراءتها وننهل من معينها، ونسأل الله أن ينفعنا بها. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ونجي المستضعفين من المؤمنين. قال الإمام أبو إسحاق الإلبيري رحمه الله تعالى: تفت فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك الساعات نحتى. يقول الألبيري رحمة الله عليه: تفت فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك الساعات نحتى. بدأ بتذكير الإنسان أنه بنيان يهدم، بدأ بتذكيرك أنك أيها الإنسان إنما أنت بنيان يهدم، وكما قال الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه: أيها الإنسان إنما أنت أيام. أنا وإياكم ما نحن أيها الكرام؟ نحن ساعات تمضي، إذا ذهب جزء من هذه الأيام ذهب بعضك، وقليل من ينتبه لمرور الساعات أيها الكرام، قليل من وفقه الله سبحانه وتعالى فيعرف شرف الزمان ويعرف شرف الأوقات التي إذا ذهبت لن تعود، وأن اليوم الذي تغرب شمسه إذا غربت فقد ذهب إلى الله سبحانه وتعالى شاهدا لك أو شاهدا عليك. قليل هم الذين ينتبهون أن اليوم الذي يمضي بدون زيادة في العلم وبدون تقرب من الله يوم غبنت فيه وخدعت فيه. فأراد أن ينبه ابتداء لماذا يحرص الإنسان على طلب العلم وحضور مجالسه وتحمل الزمان وتحمل المكان، إنما هو استغلال لشرف الزمان. أيها الإنسان كما قال البيري: تفت فؤادك. ما معنى تفت؟ تفت يعني تكسر، فالشيء الذي يكسر يسمى هذا شيء يفت. فلذلك أنت تفت الخبز، يا شيء تفته تكسره، وكما قال امرؤ القيس في معلقته وهو يصف بيضة الخضر: وتضحي فتيت المسك فوق فراشها نؤوم الضحى لم تنطق عن تفضلي. فتيت المسك يعني المسك المكسر، وهو يصف بيضة الخضر أنها منعمة. إذن تفت فؤادك الأيام فتى، تكسرك الأيام. مرور الساعات وعقارب الساعة هو يكسر هذا البنيان القائم. اليوم أنت بعمر 20، غدا بومضة عين ستجد نفسك على عمر 60، وبعدها بأيام إذا أنت داخل القبر. انتبه أيها الإنسان على مرور الزمان. تفت فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك الساعات نحتا، جعلك كالصخرة التي تنحت أيضا، وتنحت جسمك كأن هذا الجسم صخرة، وهذه الصخرة عم تنحت من خلال مرور الساعات وعقارب الساعة. مرور الساعات ينحت من أجسادنا، وتنحت جسمك الساعات نحتا. إذن البيت الأول هو تنبيه على مرور الزمان. طب كيف أستغل الزمان؟ كيف أستغل هذه الفرصة الفريدة الوحيدة التي منحني الله إياها؟ استغلها بما يقرب من الله وبما يوصل إليه. فقال: وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاح أنت أريد أنت. وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاح أنت أريد أنت. ما هي المنون أيها الكرام؟ المنون يطلق على الموت ويطلق على الدهر أيضا، ويطلق على الدهر كما جاء في عينية أبي ذؤيب. ماذا يقول أبو ذؤيب في عينيته؟ أمن المنون وريبها تتوجع والدهر ليس بمفزع من يفجع. إذن المنون ما هو أيها الكرام؟ المنون هنا في هذا السياق الموت. وتدعوك المنون دعاء صدق، يعني الموت كأنه يطاردك في كل مكان، يبحث عنك، يريد أن يلاقيك. لذلك قال دعاء صدق، يعني دعاء صادقا جادا. المنون والموت لا يرحم أحدا. هل يوجد إنسان لا يموت؟ إنك ميت وإنهم ميتون. فمن كان يعرف أن الموت يطلبه بصدق، هل له أن ينام؟ هل له أن يغفل؟ هل له أن يشتغل بالدنيا ويشتغل بالشهوات والملذات عما يوصله إلى الله سبحانه وتعالى؟ من عرف أن الموت يدعوه دعاء جادا صادقا لا يتوانى الموت عن البحث عنك ومحاولة الوصول إليك، وأنت تعلم أنه سيصل إليك في يوم ما. إذن انتبه، استغل الأوقات قبل أن يفجأك الموت. ألا يا صاحي، صاحي هذا ترخيم لكلمة صاحبي، وهذه الكلمة الوحيدة التي رخمتها العرب وهي مضافة، لأن العرب لا ترخم المضافة، الترخيم هو التدليع بلغتنا. ترخيم نحذف آخر المنادى يا سعى في من نادى سعادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ماذا كانوا يناديها؟ يا عائش. هذا ترخيم، يعني سميها في اللغة العامية تدليع. فيا صاحبي العرب ترخمها فتقول يا صاحي، كأنها نوع يعني دلع هكذا، لكنها على خلاف القاعدة. ألا يا صاحي يعني ألا يا صاحبي، أنت أريد أنت، المنون يقول لك أنت دون غيرك، نعم أبحث عنك، لا تظن أنني أبحث عن غيرك، فكل منا مخاطب بهذا. أراك تحب عرسا ذات خدر، أبت طلاقها الأكياس بتا. ذات إيش؟ ذات غدر. نعم نعم، هو قرأ الرواية الأخرى التي يحفظها. تمام، هذه فيها روايتان، أراك تحب عرسا ذات غدر، وفي نسخة من نسخ الألبيري أراك تحب عرسا ذات خدر، لكن هذه النسخة أفضل وهذه الرواية أعلى، لأن العرس هنا، العرس هي العروس، لكن هنا لا يتكلم عن عروس من الإناث، إنما العرس هنا الدنيا، كنا بها عن ماذا؟ أو استعار لها الدنيا، أو استعارها للدنيا. فيقول يا بني يا طالب العلم، أراك تحب عرسا، هذه الدنيا كالعروس. لماذا هي كالعروس؟ لأنها تتجمل لك بشهواتها وملذاتها. أراك تحب عرسا، لكن هل هذه العرس صادقة؟ هذه العرس غدارة، ذات غدر، هي تغدر بك، تتزين لتلقفك، لتأخذك بعيدا عن المقصد الذي خلقت من أجله. أراك تحب عرسا ذات غدر، أبت طلاقها الأكياس بتا. أبت الطلاق يعني قطعه، والطلاق البات هو الطلاق بالثلاث، هذا يسمى بت الطلاق. ما معنى بت فلان الطلاق؟ يعني قطع علاقته بزوجته تماما. متى أنت تقطع علاقتك بزوجتك تماما؟ بالطلقة الأولى أو الثانية أو الثالثة؟ الثالثة. فهذا معنى أبت طلاقها، يعني حسم وقطع طلاقها الأكياس، والأكياس جمع كيس، مش جمع كيس يا مشايخ، جمع ماذا؟ كيس، والكيس هو الذكي الفطن. فيقول الأكياس الأذكياء تفطنوا للدنيا ولهذه العروس الغدارة فطلقوها بالثلاث. الأذكياء الذين انتبهوا لشرف الزمان وانتبهوا أن الدنيا تسحر بشكلها وهيئتها وشهواتها، تفطنوا قبل أن يلدغوا، فحسموا علاقتهم بالدنيا فطلقوها بالثلاث. نعم. تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت. هذا حال أكثر الناس، هم في غفلة في هذه الدنيا. تنام الدهر ويحك في غطيط، والغطيط هو الصوت الذي يخرج أثناء النوم، فيقول أنت لست نائما فقط في الدنيا، بل أنت مستغرق في النوم. تنام في غطيط بها، بها الباء بمعنى الفاء، بمعنى في، عفوا الباء حرف الجر هنا بمعنى في، يعني تنام الدهر ويحك في غطيط بها، يعني فيها، في هذه الدنيا، حتى إذا مت انتبهت. وكان العلماء قديما ماذا يقولون؟ الناس موتى فإذا ماتوا انتبهوا. أغلب الناس هذا حالهم، موتى، انظروا إليهم في الملاهي، في المقاهي، أمام شاشات السوشيال ميديا والتلفاز، في المجالس الفارغة، الناس موتى، موتى العقول والقلوب. متى يستيقظون؟ فبصرك اليوم حديد، لما تأتي سكرة الموت. فأنت أيها الذكي كن فطنا، استيقظ قبل أن تأتي هذه السكرة، استيقظ قبل فوات الأوان. تنام الدهر ويحك في غطيط، يعني أنت نائم بل تغط في نومك، نوم فيه صوت وشخير، بها أي فيها حتى إذا مت انتبهت، أي حتى إذا ما جاءك الموت انتبهت وعرفت الحقيقة. تريد شيء؟ نعم. لا استنى شوي، إذا فصل القاطع أخواني من وقف، يعني يأتي وحده، إذا ما فصل نمشي. طيب، وما الأخوة يريدون تركيب قاطع جديد فيقولون نوقف 10 دقائق، احنا ما نقول اذا فصل فصل حتى لا نقطع الدرس، اكمل. فكم ذا انت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى. فكم ذا انت مخدوع، فكم ذا، ذا اسم اشاره، وهو هنا، وهناك اداه نداء محذوفه التقدير، فكم يا هذا انت مخدوع، وحتى حرف جر بمعنى إلى. فكم يا هذا أنت مخدوع بمرور العمر وأنت في سباتك وغفلتك. وحتى متى يعني إلى متى لا ترعوي أي لا تكف عن غفلتك وتصابيك وانشغالك بملذاتك وشهواتك. متى تستيقظ لتعيش حياة شريفة؟ متى تستيقظ لتكون رجلا بحجم الأمة وتستيقظ من تلبية شهواتك لتلبي نداء ربك سبحانه وتعالى وقفت الأنفاس واللحظات لله رب العالمين؟ متى تتخذ هذا القرار؟ فيقول فكم ذا أي فكم يا هذا أنت مخدوع. وحتى متى يعني إلى متى لا ترعوي أي لا تكف عن هذه الغفلات والسكرات التي ضيعت بها شبابك وأنت أصبحت على درجات الكهولة. وحتى متى لا ترعوي عنها أي عن الدنيا. وحتى كرر حتى مرتين للتأكيد. نعم. أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك إن عقلت. أبا بكر هنا صرح بمن يخاطب، والله أعلم، قيل هو ابنه وقيل ابن أخته وقيل غير ذلك، ولا يهمنا شخصه ولكن يهمنا المضمون. أبا بكر دعوتك لو أجبت. شوف هذه التكنية فيها نوع من التلطف والترحم، يعني يا بني يا طالب العلم الناشئ في هذا الطريق، دعوتك لو أجبت بعد أن خوفك من مرور الزمان وساعات العمر وأخبرك أن تحذر من هذه الدنيا الغدارة وأن الأكياس انتبهوا لمرور الزمان. شرع الآن فيما يريد أن تشغل به الزمان، يريدك أن تشغل الزمان بأشرف الأشياء بطلب العلم النافع. فبدأ هنا في سياق الدعوة إلى طلب العلم أبا بكر دعوتك لو أجبت، لو للتمني وللحث، كأنه يحث لو أجبت يعني يا ليتك ترد علي، يا ليتك ترد علي. أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك، حظك يعني شرفك وعزك في الدنيا وفي الآخرة، لو عقلت، لو تفكر بشكل منطقي، ما هو هذا الشيء الذي فيه العز في الدنيا والآخرة؟ إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت. يريدك أن تطلب هذا العلم الشرعي النافع. قال إلى علم، المراد هنا علم الشريعة، إلى علم تكون به إماما سيدا مطاعا. قال إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت. شوفوا هنا سيحثك على طلب العلم بذكر عزه في الدنيا وعزه في الآخرة، ولا إشكال حقيقة أن يذكر عز طالب العلم في الدنيا، لا إشكال أن يذكر عز العلم في الدنيا، وإن كنت أنت لا يجوز أن تقصده ابتداء. صحيح، يعني هل يجوز أن أطلب العلم والمقصد من طلبي للعلم أن أصبح إماما مطاعا؟ هل هذا هدفك من طلب العلم؟ لا، لكن العلماء يذكرون هذه الغايات لأنهم يدركون أن بعض طلبة العلم قد لا ينهضهم الكلام عن الثواب الأخروي، وإنما يحمسهم شيء من ذكر عز الدنيا بالعلم، فقالوا نذكر له عز الدنيا وعز الآخرة، لكن انتبه أن المقصود ابتداء هو عز الآخرة ومرضاة الله سبحانه وتعالى. إذن يدعوك الألبيري إلى علم إلهي شرعي تسود به أهل زمانك، تكون به إماما. لذلك إذا قرأت سير العلماء تجد عجبا عجابا والله في خدمة التلاميذ لعلمائهم، يسخنون لهم ماء الوضوء. تخيلوا، كانوا يسخنون لأساتذتهم ماء الوضوء في البرد القارس لاحترامهم وتبجيلهم ومعرفتهم بقدر مشايخهم. أي عز هذا؟ كما قال هارون الرشيد لمؤدب أولاده، من أعز أهل الدنيا؟ فقال له المؤدب بالتأكيد أنت يا أيها الخليفة. قال بل من يتنافس أولاد الخليفة في حمل حذائه، يقصد أنت، أولادي يتنافسون في حمل حذائك. هذا هو العز الذي لو عرفه الأمراء والسلاطين لقاتلوكم عليه. عز لا ينال بالترهيب ولا بالتخويف ولا بالجلد ولا بالقهر، وإنما شيء يوقره الله في قلوب التلاميذ إجلالا واحتراما لمشايخهم وأساتذتهم. إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت. فإذا نهيت انتهى الناس، وإذا أمرت ائتمر الناس. هذا هو العز الحقيقي، ينتهون عند قولك تشريفا وتعظيما لا خوفا، وإذا أمرتهم يفعلون تشريفا لا خوفا. هذا هو العز الحقيقي أيها الكرام. نعم. ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك السبيل إذا ضللت. ويجلو يعني يزيل ما بعينك من عشاها. النسخة التي عندكم غشاها، والأصل أن تكون بكسر الغين، ولكن هناك نسخة أجود عشاها. والعشا ما هو؟ ضعف البصر، ومنه لقب الشاعر الأعشى. ويجلو ما بعينك من عشاها، العلم تستفيد منه أيضا، ما زال يذكر فوائد التعلم للعلوم الشرعية، يزيل ضعف البصر. والمراد ليس الضعف الحسي، وإنما المراد الضعف المعنوي، يريد أن العلم يرزقك البصيرة فتمشي في حياتك بثقة. طيب، قال الناظم عليه رحمة الله تعالى: ويجلو ما بعينك من عشاها ويهديك السبيل إذا ضللت. من فوائد العلم أيها الكرام كما قلنا أنه يورث الإنسان البصيرة، فيجعلك واثقا في خطواتك إلى الله سبحانه وتعالى. وقلنا العشا ما هو؟ ضعف البصر. الأعشى هو ضعيف البصر. فمعنى يجلو ما بعينك أي يزيل ما بعينك من الضعف، فتصبح ترى الطريق إلى الله واضحا. قال: ويهديك السبيل إذا ضللت. وفي حال أنك حتى أصلا عن السبيل وابتعدت وكنت مبتدعا ضالا صاحب شبهات، فتعلمك للعلوم الشرعية يعيدك إلى السكة، إلى الصراط المستقيم. قال: ويهديك السبيل إلى الله في حال أنك ضللت وابتعدت عن هذا السبيل. فالعلم خير كله، ولا يأتي إلا بخير بإذن الله. نعم. قال رحمه الله: وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا اغتربت. إذا كنت في النادي، والنادي هو المكان الذي يجتمع فيه الناس للحديث، أنت يا طالب العلم بما رزقك الله من العلم والمعرفة والاطلاع، إذا كنت تجلس في نادي أو في مجتمع أو في مجلس عام، كأنك بهذا العلم تحمل تاجا على رأسك، يعرفك الناس بحسن الرأي وسداد الكلام، والأعين ترمقك، والكل ينتظر كلمتك، لأن كلمتك حاسمة، كلمة طالب علم، وليست كلمة تائهة حائرة لا تخرج من ثقاف جيد. إذن وتحمل منه في ناديك، عرفنا ما هو النادي، المكان الذي يجتمع الناس فيه للحديث، تحمل منه تاجا، تاج الوقار والعلم والهيبة والحكمة. قال: ويكسوك الجمال إذا اغتربت. النادي هو المكان الذي يكون في بلدك، لكن من فوائد العلم أيضا أنك إذا اغتربت عن بلدك، والغريب كما يقولون ضعيف، الإنسان إذا ذهب إلى بلد لا يعرف فيها أحدا يكون ضعيفا هكذا، يخشى الحديث مع الناس، يخشى من انطباعاتهم وردة فعلهم. وأما طالب العلم والعالم ففي أي مكان حل لا يخشى شيئا، حتى لو جلس في مجلس وهو غريب، أو سافر إلى بلد واقترب عن وطنه، يجد الجمال معه، والجمال هو العلم الذي أنت طلبته وتعبت في تحصيله. قال: ويكسوك الجمال إذا اغتربت وكنت بعيدا عن وطنك. نعم. ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذخره لك إن ذهبت. ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذخره لك إن ذهبت. من فوائد العلم أيضا أيها الكرام أنك تنتفع منه ما دمت على قيد الحياة، تنتفع منه أنك تعرف ما يقربك إلى الله وأنت على قيد الحياة، الأقوال التي تقربك إلى الله، الأفعال التي تقربك إلى الله، تنتفع به أنه يزيل عنك الشبهات ويقيك من الشهوات ويعرفك بالسير ويرزقك البصيرة. فأنت ما دمت على قيد الحياة العلم نافع لك، وإذا مت أيضا يبقى ذخره لك. والذخر ما هو؟ الذخر أيها الكرام هو الشيء الذي يخبئه الإنسان إلى وقت الحاجة، كل شيء تخبئه إلى وقت الحاجة يسمى ماذا؟ ذخرا. فيقول: ويبقى ذخره لك، أي ويبقى نفعه لك، النفع المدخر، النفع المدخر هو الذخر، ويبقى ذخره لك إن ذهبت. لماذا؟ كيف يبقى ذخره لك إن ذهبت؟ أنك إذا مت فعلمك الذي علمته للناس هو صدقة جارية، كل إنسان علمته الفاتحة، علمته التوحيد، علمته الفقه، علمته الأخلاق وهو يعمل به، كل هذه صدقة جارية لك ولو كنت تحت التراب. تخيلوا كل هذه العلوم التي ندرسها الآن، هذه المنظومة ذخرها في ميزان من؟ أبي إسحاق الألبيري رحمة الله عليه، منظومة واحدة ربما كتبها بساعات معدودة، لكن نفعها بقي إلى عشرات القرون. وكذلك كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعمالها الصالحة وخيرها في ميزان النبي عليه الصلاة والسلام، وكل عالم مع طلبته أعمالهم وكل ما علمه للناس في ميزانه. فهذا والله أجر عظيم وخير عميم. ماذا تريد أفضل؟ مجلس علم تعلم فيه الناس ثم تموت وترحل إلى الله، فتجد الحسنات تعمل لك وأنت في قبرك. والله لو لم يكن للعلم إلا هذه المنقبة لكفى بها شرفا أن ينافس في طلبه وتعلمه وتعليمه للناس، لأن أكثر الناس إذا ماتوا انقطعت أعمالهم، خلص ما في شيء يغذي حسناتك. طب أنا أريد شيء يغذي حسناتي بعد أن أموت، لا أريد ينتهي أثري وينتهي ميزاني. فأقول عليك بالعلم، فإن تعليم الناس الخير هو ميزان لا يقف إلى أو عداد لا يقف إلى يوم القيامة. نعم. هو العضب المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من ضربته. أيضا من فوائد العلم أنه تستطيع المناظرة به وترد به على الشبهات وعلى أصحاب الأقوال الفاسدة والمعتقدات البدعية. فقال هو العضب، أي العلم العضب، والعضب هو السيف القاطع، هو السيف القاطع المهند. والعرب إذا أرادت أن تصف سيفا بالجودة وصفته بأنه مهند، والمهند نسبة إلى الهند، لأن الحديد الهندي كان يصنع منه أجود أنواع السيوف عند العرب. الحديد الهندي كان يستجلب إلى جزيرة العرب ويصنع منه أجود أنواع السيوف. فيقول العلم الشرعي بمنزلة السيف القاطع الهندي. قال ليس ينبو، إيش ينبو؟ يعني إذا ضربت به لا يخطئ. السيف متى ينبو؟ إذا كان ضربه ضعيفا فأضرب به لكن لا يجرح، لا يعمل. فيقول لا، العلم سيف قاطع ضربته قاطعة، إذا وقعت في مقتل قتلت. هو العضب المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من ضربته. صور العلم بالسيف الذي يقطع، والمراد به أنك إذا ناظرت به ملحدا أو مبتدعا أو ضالا أو صاحب ضلالة فتصيب به مقاتله، إن استعملت العلم بالشكل الصحيح. نعم. وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت. الكنز الوحيد الذي لا تخاف أن يسرق منك هو العلم. الكنز الوحيد الذي لا تخاف أن يسرق منك هو ماذا؟ هو العلم الذي بين أضلعك. لذلك قال وكنز لا تخاف عليه لصا. ليه؟ لأنك لما تحط، عندما تكون واضع كنز في البيت بتضل خايف كلما خرجت أن يأتي شخص يدخل إلى البيت ويسرقه. الشيء الوحيد هو كنز ولكنك لا تخشى عليه، علمك الذي بين أضلعك. من أين سيسرق منك؟ لا يستطيع أحد أن يسرقه. وكنز لا تخاف عليه لصا. قال خفيف الحمل، أيضا الكنز الحسي إذا حملته في جرة أو في صندوق يكون ثقيلا، أما العلم فهو في الصدر خفيف، لا تشعر بثقل حمله. خفيف الحمل يوجد حيث كنت، هذه الميزة الثالثة لهذا الكنز، حيثما كنت يكون معك. الكنز الحسي إذا غادرت البيت فقدته ليس معك، وأما العلم كنز يوجد مع الشخص في أي مكان كان، في بلده في غير بلده، في المسجد في الشارع في المنزل، العلم معك يجول بجولانك. نعم. يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. ومن ميزات هذا الكنز الذي يخالف بها غيره أن الكنز الحسي إذا أنفقت منه فإنه ينقص بمرور الزمان، لكن العلم الشرعي كنز على خلاف المعتاد. بالعكس، العلم الشرعي هو كنز إذا أنفقت منه زاد، وبالعكس إذا مسكته وادخرته نقص. كيف؟ لماذا العلم الشرعي أيها الكرام إذا أنفقت منه يزيد؟ من يعطيني جوابا؟ جميل. أيضا أحسنت، لأنك كلما أنفقت من العلم كلما استحضرت بالمذاكرة أشياء كنت نسيتها، واحد. اثنين، كلما وقفت على مسائل جديدة قد ينبهك عليها أحد الطلبة. ثالثا، قد يسألني طالب سؤالا فلا أجد جوابا فيحفزني ذلك إلى أن أبحث في الكتب، فأمر أثناء بحثي على العشرات والمئات من الفوائد الجديدة. فسبحان الله، تعليم الناس والإنفاق من العلم يزيدك علما على علم. وفي المقابل إذا أمسكت العلم ولم تدرس ولم تعلم ماذا سيحصل؟ سينقص، ونقصانه نسيانه، وآفة العلم النسيان. الذي لا يعلم الناس ما علمه الله مع الوقت سينسى العلم الذي تعلمه، ومع الوقت يجد نفسه يتناقص ولا يزداد في هذا الطريق. وينقص إن به كفا شددت، والمراد عدم تعليمك للناس. فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت. فلو قد ذقت من حلواه طعما، لو ذقت لذة العلم والله لجاهدت في طلبه، ولم يشغلك عنه لا حر مصيف ولا برد شتاء ولا يبس خريف ولا زهرة الربيع. إخواني الكرام، من وفقه الله ومنعه الشعور بطعم العلم ولذة العلم ولذة الظفر بالمسائل وحل العويص منها، والله يستعد أن يجلس سنوات وسنوات في المكاتب وبين بطون الكتب. تستغرب من ابن عقيل الحنبلي وهو في 80 من عمره وهو يقول: أجد في من الهمة في طلب العلم ما لا أجده في أيام 20. عمره في 80 يقول: همتي الآن في طلب العلم أعلى من همتي عندما كنت في 20. لماذا يا ترى؟ لأن هؤلاء من توفيق الله لهم أنهم رزقوا لذة العلم وحلاوته. وهذه اللذة أيها الكرام، أكون صادقا معكم، لا تأتي في بداية الطلب. أول سنة، سنتين، ثلاث، أربع، يمكن أنت تطلب العلم لما تعلمت من شرفه، لكنك تشعر بالثقل، تشعر بسرعة الملل والفتور السريع. لكن إذا جاهدت وواظبت وكنت صادقا واطلع الله على قلبك فرأى صدقا، يمنحك سبحانه وتعالى لذة وجمال، تصبح تطلب العلم نهما وشوقا إلى تلك ذاك الطرب عندما تظفر بالمسائل وتقف على الحقائق. كيف بعض الشباب يشتهي الطعام والشراب؟ أنت كيف شهوتك للطعام والشراب؟ كيف شهوتك للنكاح؟ كيف شهوتك؟ كذلك هناك أناس رزقهم الله شهوة للعلم، عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله. لذة بالمعنى الحقيقي، يعني سعادة وفرح كلذة المتزوج ليلة دخلته وكلذة الطاعم إذا أكل طعاما لذيذا. هناك نوع من اللذات لا يعطيه ربنا إلا لأصحاب النفوس الشريفة، لمن جد واجتهد. فإذا نلت هذه اللذة فاعلم أنك موفق، لأن هذا يعني أنك ستنفق ساعات العمر بين الكتب وعلى يعني شواطئ مجالس العلم وفي حلقاتها، ولن يثقلك كما قلت الزحام ولا طول المسافات ولا بعد المشيخة ولا طول الدرس، لن تصبح تفكر بهذا أصلا، لأن هناك لذة أنت تطعمها في كل دقيقة بل في كل ثانية. فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم على كل لذات الدنيا واجتهدت. نعم. ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت. نعم، ولو ذقت هذه الحلاوة لم يشغلك عنها الهوى المطاع، الهوى وهو الميل إلى الشهوات والملذات، الهوى الذي تطيعه وهو الذي يريدك الموارد وهو الذي يهلكك، ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها أي بزينتها فتنت. ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا. هذا كله يعود إلى ولو قد ذقت من حلواه طعما. أيضا ولو ذقت من حلو العلم لم يلهيك عنه الروض الأنيق، أنيق روض هذه من إضافة الصفة إلى موصوف، أي لم يشغلك عنه الروض الأنيق كما قال سبحانه وتعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. من اشتغل بالعلم وملأ العلم عقله وفكره وحياته لم يشتغل بما يشتغل به الناس بالفروجات والسياحة والسفر والجلوس على ضفاف الأنهار والساعات الطويلة التي تذهب هدرة، لأن هناك ساحة من الجمال وواحة من الروعة ينتظرها بين كتبه وعلى مجلس العلم. قال: ولا خدر، أيضا ولم تنشغل بالخدر، ولا خدر بربربه كلفتة. الخدر إخواني هو الستر، والربرب هو قطيع الغزلان، يسميه العرب ماذا؟ ربرب. فيقول: ولا خدر، أي ولا ستر بربربه بغزلانه كلفتة. ما المراد بالغزلان هنا؟ أراد بالغزلان الفتيات الجميلات الصغيرات. فيقول: ولا خدر بالغزلان المتخبيين خلفه، والمراد الفتيات اللي كانوا زمان أيام أبو إسحاق الألبيري كانوا وراء الستر. ولو جاء زماننا ما فيش ستر، لو إجا زماننا وما شاف طرقاتنا ما شافش الستر هذا، بس هو بتكلم في زمانه أن الفتاة البكر الصغيرة ما كانت تخرج إلى الطرقات وتعارك الرجال، كانت تجلس في خدرها وفي بيتها. فيقول: ولا خدر بغزلانه الجميلة كلفت. كلفت يعني تعلقت. فيقول: من ذاق حلاوة العلم انشغل حتى عن التفكير بالنساء الجميلات وبالفتيات الصغيرات اللواتي يتعلق بهن من كان عقله فارغا لهن. نعم. فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت. شوف هذا البيت من أجمل الأبيات، قال فقوت الروح أرواح المعاني. غذاء الروح، القوت هو الغذاء. الغذاء الحقيقي للروح ما هو؟ ليس الشهوات والملذات ولا الطعام ولا الشراب، وإنما الغذاء الحقيقي للروح هو العلم النافع والمسائل الرائقة. قال فقوت الروح أي غذاء الروح أرواح المعاني، كأن المعاني الشرعية التي تتعلمها هي أرواح. جعل المعاني الشرعية والمسائل التي تتعلم بمثابة الأرواح وليست روحا واحدة، فكلما تعلمت مسألة أنت تنال روحا جديدة، وكلما وقفت على حل معضلة شرعية أنت تأخذ روحا جديدة. قال فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت، هذه دنيا طعام شراب هذا كله يذهب، وإنما الذي يبقى هو العلم النافع، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فواظبه وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله أخذت. فواظبه، اجتهد في طلب العلم. قال فواظبه وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله أخذت، وفي رواية انتفعت. فواظبه إذن بعد أن حثك على طلب العلم حثك على المواظبة في تحصيله وأخذه بالجد، كما قال سبحانه وتعالى ليحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. إخوان الذي يأخذ العلم بالهوينة والضعف ولا يأتي إلى مدارس العلم إلا في مدارج العلم في كل عام ثم يختفي طوال العام، والذي ما عنده همة هذا كيف يحصل العلم؟ هذا لا يمكن أن يصبح شيئا. نعم هناك أناس يعني هم إخواننا وأحبابنا ليسوا متخصصين في العلوم الشرعية فيعتذر لهم، لكن طالب علم يريد أن يكون طالبا ويقول أنا طالب علم، لا تسمي نفسك بهذه النسبة ولا تدعيها إلا إذا كنت طالب علم بحق في نهارك ويومك وليلك، دائما في طلب للعلم تحصيلا وسماعا وحضورا ومذاكرة. أما هذا الذي يغيب عن العلم أشهر ثم يعود إليه أيام ثم يغيب أشهر، هذا كيف يدعي أنه طالب علم ويسمي نفسه بذلك؟ إذن فواظبه وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله انتفعته في نسخة، وفي نسخة أخذت أي أخذت خيرا عظيما ونلت كرما جزيلا من الله، فاقبله وإياك أن ترده. نعم. وإن أوتيت فيه طول باع وقال الناس إنك قد سبقت. قال وإن أوتيت فيه طول باع، الباع إخواني هو ما بين الكفين إذا مدته هكذا، إذا مددت يدي هكذا الباع هي المسافة من هنا إلى هنا، هذا يسمى باعا. فيقول وإن أوتيت فيه طول باع، كان باعك طويلا، وقال الناس إنك قد سبقت، يعني إذا أصبح يشار إليك بالبنان ويقال فلان عالم، أو يقال فلان سبق أهل زمانه، أو فلان طالب علم محقق، هل تفتخر بنفسك وتستعلي على قومك وعلى أقرانك؟ كلا. وإن أوتيت فيه طول باع وقال الناس إنك قد سبقت، إيش قال؟ فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. لا تأمن أن الله يسألك، العبرة ليست بكثرة المسائل وإنما العبرة العمل بالعلم. العبرة ليس أن تحفظ كثير متون ومصنفات ولا أن تكون كثير المطالعة والقراءات، وإنما العبرة أن تعمل بالعلم الذي آتاك الله إياه، وهذه من عظيم النصح. قال فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ في حال كونك لم تعمل، يوبخك الله ويقول علمت فهل عملت بعلمك؟ أين ذهب علمك؟ هل فقط أردت أن تماري به العلماء وتباهي به السفهاء وتصرف به وجوه الناس إليك؟ هل هذا كان قصدك؟ فهذا من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة والعياذ بالله. فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست. جميل. فرأس العلم، حقيقة العلم، زبدة العلم أن تحصل تقوى الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكما قال ابن مسعود وغيره العلم ما أورثك خشية. إذا ازددت من العلم ووجدت نفسك تزداد بعدا عن الله وتزداد دخولا في المعاصي فاعلم أنك مستدرج بالعلم. إذا وجدت نفسك تزداد في طلب العلم لكن في المقابل أيضا تزداد في المعاصي والذنوب وتغرق في أوحال الآفات، فاعلم أنك مستدرج بالعلم ولست منعما به. فرأس العلم حقيقة العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست، ليس بأن يقال فلان دكتور شريعة أو فلان رئيس قسم كلية شريعة أو بروفيسور في الشريعة، هذا كله يذهب عند الله ولا يسوى شيء عند رب العالمين. ألقاب مملكة في غير موضعها، وإنما العبرة ولا فضيلة الشيخ ولا سماحة ولا ما شابه ذلك من كل هذه الألقاب، إنما العلم الحقيقي الذي ينجيك عند الله سبحانه وتعالى، وليس بأن يقال لقد رأست، دنيا تذهب. نعم. وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست. الثوب الضافي هو الثوب السابغ، الثوب الساتر، الثوب الحسن. فقوله وضع في ثوبك هذا من إضافة الصفة إلى موصوف، يعني وثوبك الضافي، ثوبك السابغ، وهذا ثوب معنوي. ما هو؟ هو ثوب الإحسان، أن تتقن. ما هو الإحسان؟ أن تتقن في تعبدك لله، أن تعبد الله كأنك تراه. ألم يفسر النبي عليه الصلاة والسلام الإحسان بذلك؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فيقول وضع في ثوبك، أي الثوب الكامل، الثوب السابغ، وهو ثوب الإحسان. هذا الثوب هو الذي عليك أن تلبسه في حياتك، وليس ثوب الإساءة والذنوب والرياء، وأن تتظاهر بشيء وأنت في الباطن منافق أو خطاء أو بعيد عن الله سبحانه وتعالى. وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبسته. نعم. إذا لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت. إذا ما لم يفدك العلم خيرا، طبعا ما إخواني إذا جاءت بعد إذا فهي زائدة، كما كان علماؤنا يقولون يا طالبا خذ فائدة، ما بعد إذا زائدة، هذه قاعدة، ما إذا وقعت بعد إذا فهي زائدة، فلا تحسب في السياق إلا للتوكيد. فهو يقول إذا لم يفدك العلم خيرا، بعض الناس إخواني يطلب العلم ويجلس ويحفظ المنظومات، لكن كما قلنا مع الوقت يبتعد عن الله أكثر وأكثر وتزداد ذنوبه وخطاياه. فيقول إذا ما لم يفدك العلم خيرا، إذا كان كل مجالستك للعلماء ودراستك في كلية الشريعة وتعلمك بين يدي المشايخ، إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت. يا ريتك ضليتك جاهل، يا ريتك ضليتك جاهل ولم تتكثر من حجج الله عليك يوم القيامة. إخواني من يريد أن يطلب العلم عليه أن يستعد لمخالفة الهوى، وعليه أن يستعد للاقتراب من الله، لأن من طلب العلم ولم يقترب يوما بعد يوم من الله فهو يتكثر من حجج الله عليه والعياذ بالله، وخير له لو أن جهل ولم يتكثر من هذه الحجج. فطلب العلم ليس مجرد مسائل تتعلم، بل عمل يقربك من الله. عليك أن تفهم ما هو العلم. العلم قرب من الله وليس مجرد متون تحفظ وشهادات تؤخذ. نعم. وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت. نعم. وإذا تعلمت العلم ولكن للأسف لم تتعلمه بالشكل الصحيح فأصبحت رأسا من رؤوس البدع، وألقاك فهمك في مهاو، أصبحت تدعو إلى بدعة بدلا من أن تدعو إلى سنة. فليتك ثم ليتك ما فهمت. والله لو كنت عاميا على عقيدة عجائز نيسابور لا تعرف إلا الفروض الخمس وتعمل بها، خير لك عند الله من أن تتعلم فتصبح صاحب بدعة تدعو لها، أليس كذلك؟ فيقول وإن ألقاك فهمك في مهاو، في بدع وضلالات، وأصبحت تحرف الناس عن الصواب والخير، فليتك لم تتعلم وليتك لم تفهم يوما وبقيت عاميا، فهذا أعذر لك عند الله. ستجني من ثمار العجز جهلا وتصغر في العيون وإن كبرت. عاد ليحذرك من الكسل، سيقول لك ستجني من ثمار العجز، عجزك وكسلك وحبك دوما أن تكون في البيت تتابع المشايخ فقط أونلاين، ما بدك تحضر الحضور الوجاهي، وما بدك تتعب في المواصلات، وما بدك تشعر بحر المصيف، ولا تريد تنزل إلى مكتبة تشتري كتابا، هذا العجز وهذا الكسل، وتسوف دوما في حضور الدورات وقولك إن شاء الله السنة القادمة أسجل معهم أو بعد أن أتفرغ ولن يأتيك الفراغ فالحياة مشغلة، ستجني من ثمار العجز جهلا، سيزداد جهلك بمرور الأيام. حالة العجز والكسل الذي أنت فيه لن يورثك خيرا، بل إخوانك سيسبقونك، وتجد الطلبة العلم أصبحوا قد درسوا المصنفات والكتب وأتقنوا وأنت في مؤخرة الصف وقد ضعت بين الزحام. ستجني من ثمار العجز جهلا وتصغر في العيون وإن كبرت، يعني ممكن يصير عمرك 50-60 لكن ستبقى صغيرا في أعين الناس. ليه؟ لأنك جاهل. إخواني بعض الناس عمره 50-60 لا يعرف كيف يتوضأ، لا يعرف كيف يمسح على الخفين، لا يعرف أحكام الحج والصيام، أليس معيبا برجل يدعي أنه مسلم لا يعرف الأحكام الأساسية في حياته؟ لذلك قال وتصغر في العيون وإن كبرت، حتى لو أصبحت كبيرا سيشهد الناس عليك بالجهل. معيب بالإنسان أن يكبر ويصغر علمه. وتفقد إن جهلت وأنت باق، وتوجد إن علمت وإن فقدت. جميل هذا البيت، وتفقد إن جهلت وأنت باق، وتوجد إن علمت وإن فقدت. يقول الإنسان الجاهل يفقده الناس مع أنه موجود بينهم، كيف يفقدك الناس وأنت موجود بينهم؟ كيف؟ لا أحد يحتاجك، ولا أحد يلتفت إليك، ولا أحد يعبأ بحضورك، ولا يسأل عنك، دائما في مؤخرة الصف. هذا الجاهل إخواني لا أحد يعبأ به حتى ولو كان حاضرا. قال وتفقد إن جهلت وأنت باقي، معناك موجود، يعني أنت حاضر لكن تعرف الحاضر الغائب، الحاضر الذي لا يستفاد منه شيئا. وفي المقابل وتوجد إن علمت وإن فقدت، إذا كنت عالما ستبقى حيا بين الناس، ولو كنت مفقودا ولو كنت ميتا تحت التراب. اليوم نحن نقول رحم الله أحمد بن حنبل والشافعي ومالك، رحم الله أبا حنيفة والأوزاعي والثوري، وما زلنا ننهل من علومهم، هم موجودون بيننا وإن فقدنا أجسادهم. هذا هو العز، هذا هو الشرف الذي ينافس فيه، أن تبقي ذكرك خالدا وتبقي لك لسان صدق في الآخرين. نعم. وتذكر قولتي لك بعد حين وتغبطها إذا عنها شغلت. ستذكر كل هذه النصائح من الألبيري في يوم من الأيام، وتذكر قولتي لك بعد حين وتغبطها. ما معنى وتغبطها؟ يعني ستتمنى لو أنك عملت بها إذا تشاغلت عنها. في يوم من الأيام نحن اليوم اجتمعنا هنا 700 طالب علم، اجتمعنا، سمعتم كلكم كلام الألبيري، هناك من سيعمل بنصيحة الألبيري ويفوز، ومنكم من سيكسل ويغادر هذه المجالس، وهذا سيعض أصابع الندم في يوم من الأيام أنه سمع النصائح التي توجهه نحو العز والشرف ولم يعمل بها، وأصر أن يبقى عبيدا للدينار والدرهم، وعبيدا للسوشال ميديا، وعبيدا للشهوات والملذات. إذن وتذكر قولتي لك بعد حين وتغبطها، يعني ستتمنى لو أنك عملت بها إذا عنها شغلت ولم تأخذ بها. نعم. لسوف تعض من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمت. نعم، في يوم من الأيام إذا لم تعمل بهذه النصائح سوف تعض أصابع الندم على تفويت ساعات العمر. في ماذا؟ في السوشيال ميديا، 6 ساعات أمام الفيسبوك وتقلب اليوتيوب ومن صفحة إلى صفحة. في ماذا؟ في ألعاب وملاهي ومقاهي وجلسات عامة وجلسات فارغة ومطاعم ومشارب تطارد حولها، هذه حياة أكثر الناس اليوم. نسأل الله العافية من هذه الحياة. لسوف تعض من ندم عليها، يا ليتني لم أتخذ فلالا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. كنت في مجالس العلم في يوم من الأيام، كنت أحضر مع رفقة الخير، فمنذ أن تعرفت على فلان أخذني بعيدا بعيدا وأشغلني بالدنيا وشهواتها وملذاتها. ستعض أصابع الندم إن أخطأت البوصلة بعد هذا المجلس. نعم. إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلت. نعم، عندما تبصر إخوانك، إخوانك الذين كانوا معك الآن أنت مثلهم تحضر، أصبحوا علماء أو طلبة علم، وأصبح يشار إليهم، وأنت وجدت نفسك عبد للدينار والدرهم والشهوات بعد سنوات. نعم إخواني، بعد سنوات ستكبرون بإذن الله، منكم من سيتعلم ويصبح عالما بإذن الله يخدم أمته ودينه، وهناك أناس يعودون لدنياهم ويتركون هذه النصائح. هذا الذي عاد إلى الدنيا سينظر إلى أقرانه الذين كانوا معه في مجلس العلم، أصبحوا في سماء يعني في علو، ارتفعوا وأصبحوا شامة، وهو ما زال في نزول وهبوط. إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلت، هم يصعدون في مدارج العلم وأنت تنزل في سفوله. نعم. ولا تحفل بمالك والهى عنه، فليس المال إلا ما علمت. أحذرك هنا من الاشتغال بالمال، وأن يكون أقصى منيتك في هذه الدنيا أن تجمع المال والدينار والدرهم، ولا تحفل، لا تهتم، لا تتعلق. نعم اكسب الرزق لكن لا تتعلق بالمال، هذا معنى لا تحفل. ولا تحفل بمالك والهى عنه، انشغل عنه بطلب العلم، فليس المال إلا ما علمت. طب إيش اللي علمنا؟ فليس المال إلا ما علمت، إيش اللي علمنا عن المال؟ أيوة، أنه عن ماذا؟ لا، هو ليس في مقام مدح، هو الآن في مساق ذم. جيد، أها، أحسنت، فتنة كما قالوا باختصار. فليس المال إلا ما علمت، وإنه لحب الخير لشديد. مش هيك ربنا قال ما هو الخير؟ المال. فالمال فتنة. نعم نعم المال الصالح للرجل الصالح الذي يحسن استعماله، لكن عموما المال فتنة لأكثر الناس ويتساقطون أمامه. نعم. وليس لجاهل في الناس معنى ولو ملك العراق له تأتى. الجاهل سيبقى ساقطا حتى ولو أصبح ملكا على العراق، والعراق يعني قديما من يملكها كان يعتبر يملك شيئا عظيما في دولة الإسلام. تمام. فيقول الجاهل سيبقى رزيا لا يحتفل به حتى ولو كان ملكا على العراق. تعرفون العراق البصرة والكوفة ومدنها، لو كان ملكا عليه وهو جاهل سيبقى غير معبوء به. نعم. سينطق عنك علمك في ندي ويكتب عنك يوما إن كتبت. جميل هذا الكلام، سينطق عنك علمك في ندي. الندي قلنا هو النادي الذي تجلس فيه. إذا كنت تجلس في نادي وطرحت مسألة وكل الناس جهال لا يجيبون وأنت تعرف إجابتها، علمك سينطق عنك وسيخبر عنك. سينطق عنك علمك في نديا، في اجتماع للناس أو في المحافل العظمى عندما يجهل الناس الأحكام ولا يعرفون أين يذهبون وأنت طالب علم محكم، هناك سينطق علمك. طيب معذرة إخوانا على البث المباشر، هناك مشكلة اليوم عويصة في موضوع الكهرباء، نسأل الله التيسير والإعانة ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب وصلنا إلى البيت 32. سينطق عنك علمك في ندي. أبدأ شيخ مؤيد، الصوت واصل. سينطق عنك علمك في ندي ويكتب عنك يوما إن كتبت، أي إذا كتبت العلم وزاحمت بالركب وأنت شاب صغير، غدا بإذن الله عندما تصبح كبيرا يكتب الناس عنك وينقلون عنك. وأما من لم يتعب في الصغر في طلب العلم وتحصيله لن يكتب عنه في الكبر، وكما تدين تدان. سينطق عنك علمك في ندي ويكتب عنك يوما إن كتبت، يعني إن كتبت صغيرا سيكتب عنك كبيرا، إن تعلمت صغيرا سيتعلم منك كبيرا. وأما إذا لم تتعب ولم تعطي العلم حظه في الصغر فلا تنتظر أن يتعلم منك في الكبر. نعم. وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت. وما يغنيك تشييد المباني، قيمتك ليس بالبيت الذي تسكنه وليس بالجدران التي تبنيها، قد تكون عندك قصور عظيمة وبساتين واسعة لكنها لا تعني شيئا إذا كنت هدمت نفسك بالجهل. يقول وما يغنيك تشييد المباني، ماذا يغني عنك؟ أنك عندك قصر كبير وحديقة جميلة وعندك من الأزهار والأشجار ما عندك. وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت، إذا هدمت نفسك بالجهل ولم تتعلم في حياتك وبقيت عبدا للدنيا. نعم. جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت. يا أيها المسكين، جعلت المال أفضل من العلم، جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت. لعمرك هذا قسم، إحنا منقول وحياتك، تمام، يهي بهذا المعنى. وهل يجوز هذا النوع من القسم؟ البعض يعني أكثر أهل العلم على عدم جوازه، والبعض قال من يقول لعمرك هو لا يقصد به القسم وإنما يقصد به مطلق التوكيد، فلهذا جاز أو استعمل في كلام بعض العلماء على معنى التوكيد وليس على معنى القسم. جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلته. يعني في هذا الحكم اللي أصدرته أن قدمت المال على العلم أنت لم تعدل في هذا أبدا. نعم. وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت. بين العلم وبين المال بون شاسع، ستعرف هذا البون إذا قرأت سورة طه. في أين في سورة طه؟ أحسنت. النبي عليه الصلاة والسلام طلب الزيادة من ماذا؟ من العلم أو من المال؟ من العلم. فقال في سورة طه ربنا ماذا قال لنبيه؟ وقل رب زدني مالا. لا، وقل رب زدني علما. هذا يدل على أن العلم أعلى من المال. وقل رب زدني علما. وفي المقابل في ختام سورة طه ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. من قرأ وقل رب زدني علما مع قوله ولا تمدن عينيك عرف البون الشاسع بين العلم والمال في النظر الإلهي. نعم. لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت. إذا الغني افتخر بماله واشتهر بين الناس بدنياه وأصبح ينزل لكم المقاطع أنه من أصحاب الأموال والثروات وجمعت المال وحصلت ما حصلت، لئن رفع الغني لواء مال فأنت افتخر وارفع لواء علمك. قل أيها المسكين بماذا تفتخر؟ برزق أعطاك الله إياه ثم سينتقل إلى ورثتك؟ بإيش تفتخر؟ أنا أفتخر بالعلم الذي يعلمه للناس، وأنت تفتخر بدنيا تجمعها؟ لئن رفع الغني لواء مال، راية الدنيا والمال، أن ترفع راية العلم وافتخر بعلمك. أكمل. وإن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست. إذا جلس الأغنياء على الفرش المحشوة والوسائد الفارهة فأنت علم أنك جلست على الكواكب الدرية في السماء. نعم. وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت. وإذا ركب الجياد يعني الخيل، الجياد المسومة، المسومة المعلمة، والخيل إذا كانت مميزة عند العرب علموها. تمام. وإن ركب الجياد مسومات فأنت، طبعا هنا الجياد المسومات مثل السيارات الحديثة عندنا، يعني إذا شفت الغني راكب سيارات فارهة حديثة لا تأسف ولا تقول ضيعت وقت في طلب العلم بدلا من أن أجمع الدنيا. وهيك بعض الناس ابتهتز ثقته بالطريق الذي شرع فيه. إياك إنك تقول في يوم من الأيام أضعت وقتي في طلب العلم وها هم أصدقائي ما شاء الله شوف إيش عندهم قصور ولا سيارات وأموال. مسكين إذا كانت هذه مقارنتك. وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت. أنت ركبت المناهج جمع منهج، والمنهج هو الطريق الواضح الواسع. فأنت ركبت مناهج التقوى، المناهج العظيمة الموصلة إلى الله سبحانه. وهو ماذا ركب؟ ركب سيارة، ركب شيء حديث، دنيا وتذهب. نعم. قال رحمه الله ومهما اقتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم اقتضدت. نعم، افتضدت. إذا هو اشتغل بالزواج والنساء يقول مهما افتض أبكار الغواني. الأبكار جمع بكر، والبكر هي الفتاة التي لم تتزوج مسبقا، الفتاة الشابة الصغيرة. والغواني والفتاة الغانية هي التي استغنت بجمالها عن التزين. يعني إذا كان الأثرياء يشتغلون بالزواجات يوما بعد يوم يطلق ويتزوج ويفتض أبكار الغواني، فأنت بماذا تفتض؟ قال فكم بكر من الحكم افتضت. يعني كم فائدة جديدة نبيهة لم يصل إليها أحدك أنت أول من وصل إليها. فكم بكر، الفائدة البكر ما هي؟ متى تسمى الفائدة العلمية بكر؟ إذا كنت أنت أول من وصل إليها. تمام. فيقول كم من فائدة جديدة لم يصل إليها غيرك أنت أول من افتضها وتعلمها وعلمها للناس. فذاك يشتغل بالزواجات وافتضاض أبكار الغواني، وأنت تشتغل بزواج آخر وافتضاض آخر بافتضاض العلم والوصول إلى معادنه الجميلة. شيخنا أحسن الله عليكم، عندنا بالقاف هي مهما اقتض في نسخة ما أدري هي خطأ. لا، افتضت أفضل. فكم بكر من الحكم افتضت. قال رحمه الله تعالى وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت. وليس يضرك الإقتار، الإقتار يعني لو كان هو غني وأنت فقير كطالب علم، إياك أن تشعر بالهزة الداخلية أنك تقول أنا طالب علم وأنفع الناس ولكن دخلي محدود. في المقابل الجهال وأصحاب الشهوات، انظر إلى ما عندهم، إياك أن تضعف يا طالب العلم، إياك أن تهتز ثقتك بهذا الطريق. فاعلم أن سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم اختار طريق الفقر مع أنه عرضت عليه الدنيا بمفاتيحها، واعلم أن طريقك هو طريق الصحابة في جلهم وطريق التابعين في جلهم، كلهم اختاروا هذه الحالة ولم يختاروا الدنيا وابتعدوا عنها، فلا يضرك هذا وليس يضرك الاقتار أي قلة المال شيئا. إذا ما أنت ربك قد عرفته، إذا كنت عرفت الله وعرفت شرعه وعرفت الوحي وعرفت الأصول والحديث، على ماذا تحزن؟ ما الذي فاتك؟ إياك أن تحزن على قلة دخلك، فهي دنيا ستذهب عما قريب. فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخت؟ فماذا عنده لك من جميل؟ انتظر ما خبأه الله لك من الجميل في جنات النعيم عندما تنزل وتنيخ ببابه سبحانه وتعالى في عرصات القيامة. فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخت؟ والسعادة ليست فقط في الآخرة بل حتى في الدنيا، راحة البال، الطمأنينة، السكينة. والله إنها لتأتي على طالب العلم الصادق ساعة من الجمال والروعة يباهي بها الأغنياء، ويقول لو عرف الأغنياء ما أنا فيه لجالدوني عليه، ويقول أن في الدنيا ساعة من الجنة لو كانت في الآخرة لرضيت بها. إخواني أيها الكرام، إن ساعات طلب العلم هي أجمل الساعات لمن عرف شرفها وقيمتها ووزنها بميزانها. فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخت، أي أنخت مطاياك ببابه. فقابل بالقبول صحيح نصحي، فإن أعرضت عنه فقد خسرت. فيقول إذن الألبيري استعجل في قبول هذه النصائح وتمسك بها، لأنك إن أعرضت عنها ولم تعمل بها فقد خسرت. وإن راعيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحت. وأما إذا اتبعت كلامي بالحذافير قولا وفعلا وتاجرت الإله وبعت نفسك لله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، وبيع النفس لله كما يكون بالجهاد بالسيف يكون بالجهاد بالعلم. فهناك أقوام من طلبة العلم باعوا أنفسهم لله حقا، فأوقفوا ساعات العمر لربهم سبحانه وتعالى بين المصنفات والكتب وبين الدروس والمسائل ومع المشايخ من حلقة إلى حلقة ومن مجلس إلى مجلس. هؤلاء أيضا باعوا أنفسهم لله والله اشترى منهم. نعم. فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا. يقول هذه الدنيا لا تستحق أن تحزن عليها، فهي بطبيعتها تسوءك أزمانا وتسرك أحيانا. تسوءك أزمانا وتسرك أحيانا، فعلى ماذا تقاتل؟ حتى الغني، الغني يبني بيت يموت ابنه، يبني بيت إذا به جلطة، يبني يشتري سيارة جديدة يصير حادث. هل تظن يعني أن الغني هو مسلم من الآفات والعاهات والنكبات؟ كلا والله، هي الدنيا جبلت على كدر. نعم. وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إن حلمت. غاية هذه الدنيا إذا فكرت في حقيقتها كفيء، الفيء هو ظل الزوال، الظل الذي يكون عندما تزول الشمس عن كبد السماء. كم مدة ظل الزوال؟ 5 دقائق. هي الدنيا غمضة عين، كفيء كظل الزوال 5 دقائق ليست أكثر. كفيئك أو كحلمك إن حلمت، يعني كأنها حلم جميل ستستيقظ منه عما قريب لتجد نفسك على عتبات الآخرة. سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟ سبحان الله، الدنيا أيها الكرام ماذا كانوا يقولون؟ سجن المؤمن. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، لأن الدنيا مقارنة بما خبأه الله لك في الجنة الدنيا سجن. يقول سجنت بها، سجنت في هذه الدنيا يا طالب العلم، وأنت لها محب غريب حالك، فكيف تحب ما فيه سجنت؟ في واحد يحب السجن إخواني؟ ما في أحد عاقل يحب السجن. وأنت أيها المؤمن في هذه الدنيا في سجن، هل نظرت إلى إنسان يدخل السجن فيفكر بدي أبني في هذا السجن فيلا وأشتري في هذا السجن سيارة؟ ما أحد يفكر إلا بالخروج من السجن. فأنت مسكين إذا كنت تفكر بالتشييد في الدنيا و يغمك ذهاب نصيبك منها، أنت تغتم على فوات نصيبك داخل السجن. والعاقل إنما يفكر بما هو خارج الأسوار وليس بما هو داخل الأسوار. وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما منها طعمت. نعم، هذه الدنيا الآن تطعمك الطعام، لكن بعد أيام وبعد سنوات عندما تنزل في قبرك ستصبح الدنيا هي التي تأكل منك، عندما تتسلط الديدان على جسدك لتنهش هذا الجسد. اليوم أنت تأكل وتطعم، لكن غدا عندما تنزل في القبر من الذي يطعم من الآخر؟ الدنيا هي التي تأكل جسدك. لذا قال ستطعم منك، يعني ستأكل منك ما منها أكلته. أنت أكلت الآن، غدا في قبرك الدنيا هي التي ستأكل منك. وتعرى ستطعم منك ما منها طعمته، يعني الذي طعمته الآن ستأخذه الدنيا منك غدا. وتعرى إن لبست لها ثيابا وتكسى إن ملابسها خلعت. إن لبست ملابس الدنيا ستكون عاريا، كيف يكون ذلك؟ كيف يكون عاريا من لبس ملابس الدنيا؟ أيوة حسن، لا لا، هنا اللباس معنوي إخواني. أيوة، علي علي صوتك جيد. إذن هو لما يقول إن لبست لها ثيابا، المراد إن لبست لها ثيابا يعني إن اشتغلت بالدنيا، فهو لا يقصد أنك لبست ثياب حقيقية، هذا نوع مجاز، يعني يقصد إن لبست ثياب الدنيا ستبقى عاريا، عاريا في الدنيا من الفضائل والمكارم، وعاريا في الآخرة من الحسنات والفضائل. وأما بالعكس إن خلعت ملابس الدنيا، يعني لم تتعلق بها، فإنك ستكسى بإذن الله في الدنيا العز والكرامة عند الله سبحانه وتعالى والراحة والطمأنينة، وستكسى أيضا في الآخرة الثواب الجميل والجزيل على عدم تعلقك بها. فهنا التعبير باللباس كما قال تعالى في النساء هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فهذا تعبير مجازي. فيقول وتعرى إن لبست لها ثيابا، يعني إن لبست ثياب الدنيا وتعلقت بها ستعرى، ستكون عاريا من الفضائل في الدنيا وفي الآخرة. وفي المقابل الذي يخلع ملابس الدنيا لا ينشغل بها ويفكر فيها على قدر الحاجة وأقبل على الله بكليته، فهذا يكسى، يكسى في الدنيا بهاء ونورا وإقبالا على الله، ويكسى في الآخرة ثوابا جزيلا في جنات النعيم. وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد بما شهدت، يعني مسكين أنت يا طالب العلم الذي لا تنشغل بالعلم، فأنت في كل يوم ترى أحبابا لك قد غادروا ودفنوا، بل قد دفنتهم بيديك. وتشهد كل يوم دفن خل، كل يوم تدفن حبيبا من أخ أو صديق أو قريب أو أب أو ابن، وكأنك تحسب أنك لا تراد لهذا الموقف، لا ستراد. وفي يوم من الأيام كما حملت الناس على المناكب والأكتاف ستحمل أنت وستأتي ساعتك، لكن أنت الآن لا تتوقع أنك تراد لما شهدت. ما معنى كأنك لا تراد لما شهدت؟ كأنك لست أحدهم في يوم من الأيام، بل أنت أحد الموتى وستنزل في قبرك كما نزلوا. ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقت، فأنت لم تخلق في هذه الدنيا لتعمرها، ولكن خلقنا في الدنيا لنعبرها. فهمنا الفرق؟ هناك من يعيش في الدنيا كأنه خلق من أجلها، وهناك من يعيش في الدنيا وهو يعلم أنه مسافر عما قريب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. هكذا هي الدنيا، أنت إنسان نزل في ظل شجرة ثم ستغادر هذه الشجرة مرتحلا إلى الدار الآخرة، ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها. فماذا أفعل؟ فجد لما خلقت، يعني اجتهد، جد اجتهد واشتغل للغاية التي خلقت لها للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وإن هدمت فزدها أنت هدما وحصن أمر دينك ما استطعت، وإن هدمت في قلبك أو هدمت ولم تنل منها شيئا كبيرا فزدها أنت هدما، يعني لا تأسف على فواتها، بل إذا رأيت الدنيا ليست مقبلة عليك فأنت هرب منها. بعض الناس الدنيا ليست مقبلة عليه وهو يلاحق وراءها، صحيح؟ هو فقير ووضع المادي، ومع ذلك متعلق بها، يلهث وراءها. فيقول إذا هدمت الدنيا، إذا ابتعدت عنك فأنت لا تلهث خلفها، بل أنت زدها هدما وابتعد عنها. وإن هدمت فزدها أنت هدما، واشتغل بماذا؟ قال وحصن أمر دينك بتعلم العلم الشرعي، حصن أمر دينك بحضور مجالس العلم النافع، وحصن أمر دينك ما استطعت، ما استطعت إلى ذلك سبيلا تعلم، تعلم، فإن الدين أغلى ما تملك في هذا الوجود، دينك أغلى ما تملك. وللأسف الناس كثيرا أو أكثرهم جعلوا الدين أزهد ما عندهم، مستعدون يقدمون الدنيا والأشغال المحرمة والأموال المحرمة على دينهم. وأما الإنسان العاقل بالعكس، يشتغل بدينه وبمصلحة لقاء ربه على تقديم أمور الدنيا. ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك فزت، وهذا واضح، يعني لا تحزن على ما يفوتك، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لا تأسى على ما فاتك من الدنيا، بشرط إذا كنت فزت في أخراك. إذا خسرت في الآخرة والله أحزن لأنك خسرت الدنيا وآخرة، لكن إذا فزت في الآخرة لا تحزن على ما فاتك من الدنيا، فلو كانت تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى منها كافرا شربة أبدا. نعم. فليس بنافع ما نلت منها من الفاني إذا الباقي حرمت، فليس بنافع ما نلت منها من الفاني إذا الباقي حرمت، تمام؟ لا ينفعك ما نلت منها إذا كنت حرمت عند الله سبحانه وتعالى. أريد أن يقول لا ينفعك ما نلت منها من الفاني، لأنه كل ما تناله منها هو فاني، أليس كذلك؟ فقوله من الفاني هذا للبيان، يعني ليس ينفعك ما نلت منها من الأشياء الفانية، أن كل ما ستناله من الدنيا هو شيء سيفنى. هل أحد يستطيع أن ينال من الدنيا شيئا محسوسا سيبقى؟ كلا، سيارات، قصور، أزهار، ورود، بساتين، زوجات، كل الجمال سيذهب. إذن فليس بنافع ما نلت منها من الأشياء الفانية إذا الباقي حرمت. الباقي ما هو؟ الباقي ليوم القيامة، نعيم الجنة باق ونعيم الدنيا فان. فيقول إذا حرمت الباقي وهو نعيم الجنة، فماذا يفيدك أن حصلت شيئا من الفاني؟ هذا معنى الكلام، إذا حرمت النعيم الباقي وهو نعيم الجنة، ما فائدة أن تحصل النعيم الفاني؟ لا شيء. نعم. ولا تضحك مع السفهاء لهوا فإنك سوف تبكي إن ضحكت، نعم، لا تضحك مع أهل الدنيا ولا تكن حياتك معهم. طبعا هو لا يقصد أن الإنسان طالب العلم لا يبتسم، يريد أن يقول لا تجعل حياتك كلها ضحك، لا تجعل حياتك كلها لهو، لا تجعل حياتك كلها مزح وسوشيال ميديا وكلام فارغ، عش من أجل غاية شريفة، واجعل ابتسامتك وضحكك على قدر الحاجة. ولا تضحك مع السفهاء لهوا، ليه؟ لأن الذين يضحكون كثيرا في الدنيا سيبكون كثيرا يوم القيامة، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. ولا تضحك مع السفهاء لهوا فإنك سوف تبكي إن ضحكت، يعني إن ضحكت في الدنيا، والمراد ضحك الغافلين، ستبكي يوم القيامة وتعد أصابع الندم. وكيف لك السرور وأنت رهن ولا تدري أتفدى أم غلقت، وكيف لك السرور، يعني بماذا تسر، على ماذا تضحك وأنت رهن، أنت كالرهن المحبوس لا تدري هل ستفك عنقك ورهنك يوم القيامة أم ستلقى في نار جهنم. كل واحد فينا إخواني هو مشروع رهن، يوم القيامة إما أن يفك هذا الرهن ويعود إلى صاحبه، وإما أن يحكم على هذا الرهن بالإغلاق. ما معنى إغلاق الرهن؟ إغلاق الرهن هو عدم قدرة صاحبه على فكاكه، وعدم عودة العين المرهونة إلى صاحبها، يعني عجز أن يفك رهنه. أنت الآن مش بتروح على البنك بتحطه عند رهن، يا بتتفاعل عليك فبتفك رهنيتك، يا أنه خلص البنك بيستحوذ على الرهن وانتهى الموضوع. يوم القيامة ستكتشف هل هذا الرهن كان ناجحا فاستطعت استرداده وأعتقت نفسك من النار، أم أنك خسرت هذا الرهن وأوبقت نفسك في جهنم. فإنسان لا يعرف إلى أين سينتهي رهنه، على ماذا يضحك وعلى ماذا ينشغل بالمزاح والضحك. نعم. نعم. وسل من ربك التوفيق فيها وأخلص في السؤال إذا سألت. إذن التجئ إلى الله واعتصم بحبل الله وسل من ربك التوفيق فيها في رحلة الحياة وأخلص في السؤال إذا سألت، يعني فليكن سؤالك وتضرعك وافتقارك إلى الله بقمة الإخلاص، فإنك تحتاج أن يفك الله رقبتك من نار جهنم. نعم. ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون بن متى. إذا سجدت ووضعت جبهتك على الأرض فاعترف بين يدي الله بخطيئتك، واعترف بين يدي الله بحاجتك، واعترف بين يدي الله بأنه لا حول ولا قوة إلا به، ونادي إذا سجدت له اعترافا. ناده بما ناداه ذو النون. من ذو النون؟ يونس. بماذا نادى ربه؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اعترف والتجئ وافتقر بين يدي مولاك، ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون ابن متى، بما ناداه يونس ابن متى عندما كان في بطن الحوت، ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. نعم. ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرعت. لازم باب الدعاء، إلزم باب الالتجاء، إلزم يا طالب العلم باب القرب من الله، فإن من أكثر قرع الباب أوشك أن يفتح له. من لزم قرع باب السماء، من لزم قرع باب الإله سيفتح الله. ادعو ربك أن يفتح عليك في طلب العلم، ادعو الله أن يرزقك لذة العلم، ادعو الله عز وجل أن يرزقك الصبر على طلب العلم والجد، ادعو الله أن يبعد عنك العجز والكسل والملل والفتور. هذا كله تحتاج فيه إلى دعاء واستعانة، وليس بذكائي ولا بذكائك ولا بقدرتي ولا بقدرتك، وإنما هو فتح من الله على قلبك. إذن ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرعته. من أكثر قرع الباب فتح له أيها الكرام. وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت. وأكثر ذكر الله في الأرض دأبا يعني متواصلا. تزرعون 7 سنين دأبة، إيش يعني؟ يعني واصل ذكر الله في خاص وفي عام. فإذا ذكرت الله في نفسك ذكرك الله في نفسه، وإذا ذكرت الله في ملأ ذكرك الله في السماء في ملأ أفضل من الملأ الذين ذكرت الله أنت فيهم. هكذا هو العدل والفضل والكرم من الله سبحانه وتعالى. وأكثر ذكره في الأرض دأبا بشكل متواصل، كن متذكرا لله لتذكر في السماء إذا ذكرت. إذا ذكرت الله في الأرض ذكرك الله في السماء، إذا ذكرت الله في نفسك ذكرك الله في نفسه، وإذا ذكرت الله في ملأ ذكرك الله في ملأ خير من الملأ الذي أنت ذكرت فيهم. ولا تقل الصبا فيه مجال وفكر كم صغير قد دفنت. نعم. لا تقل والله أنا ما زلت شاب يا شيخ في ريعان شبابي، خف علي شوي، أنا بدي أعيش الشباب، بدي أعيش هذه الفترة، بدي أله، لا أريد أن أثقل على نفسي. لا، ولا تقل الصبا فيه مجال، لا تقل أنا ما زلت في بداية العشرين. فكر كم زميل لك مات في العشرين، كم فقدنا من أحباب في مجالس العلم الذين كانوا يحضرون معنا. فكر أن هناك إخوانا كانوا معنا في هذه المجالس في يوم من الأيام هم الآن تحت الثرى، وأحد الإخوة الكرام كان معنا في مدارج العام الماضي هو الآن تحت الثرى. أيها الشباب، هو الآن تحت الثرى، حضرها معنا كاملة وحضر معنا مجالس همم ثم غادر قبل أشهر إلى الله سبحانه وتعالى. لا تقل لي إذن معاي مجال يا شيخ. بعض الناس عندما يرى إعلان دورة أو برنامج يقول بإذن الله السنة ما راح أحضر، بس السنة القادمة سأحضر. ويا مسكين، لا تدري هل يسعفك العمر إلى عام قادم أو لا. إياك أن تسوف في العلم وفي الخير عموما، ولا تقل الصبا فيه مجال، وفكر كم صغير قد دفنت، كم شاب صغير قد دفنت بيدك من إخوانك وزملائك. وقل لي يا نصيح لأنت أولى. الآن هنا من جميل صنيع الألبيري سيوجه الكلام إلى نفسه بعد أن نصح أبا بكر، الآن سيجعل الكلام على لسان أبي بكر، كأن الطفل الصغير أو الشاب الصغير هو الآن سينصح أبا إسحاق الألبيري ويقول له: يا شيخ أبا إسحاق، لقد أوجعتني بنصحك، وأنت حري أن تنصح نفسك قبل أن تنصحني، وقد شخت وظهرت شيبتك. الآن سينقلب السياق بالعكس، كأن أبا بكر هو ينصح الوالد فيقول: وقل لي يا نصيح لأنت أولى. يعني وقل لي يا ناصحي أنت أولى، أنت بتنصحني صار لك 60 بيت بتنصح فيها، يلا الآن أنا بدي أنصحك. وقل لي يا نصيح لأنت أولى، أنت أولى باستماع هذه النصائح. نعم. بنصحك لو بعقلك قد نظرت، أنت أولى بهذه النصائح لو أنك تفكرت بحالك وقد شخت وشبت. تقطعني على التفريط لوما وبالتفريط دهرك قد قطعت، تؤنبني على أنني فرطت وأنا ما زلت شابا وأنت أصبحت شيخا كبيرا هرما وما زلت تفرط. طبعا إخواني أبو إسحاق عالم أديب فقيه، فهو يتكلم كأنه يؤنب نفسه، وإلا لا تظن به أنه كان يلهو في شبابه ولا في كبره، ولكن العلماء دائما يجلدون ذواتهم ويحملون أنفسهم أننا كنا نستطيع أن نقدم الأفضل. إذن تقطعني على التفريط، يعني تلومني يا أبا إسحاق على التفريط وبالتفريط ظهرك قد قطعت، أنت صار عمرك 70 سنة وقد قطعت ظهرك في التفريط. نعم. وفي صغري تخوفني المنايا وما تجري ببالك حين شختا، تخوفني المنايا والموت وأنا ما زلت شابا صغيرا. ماشي كلامك صحيح، كم من صغير دفنا، لكن الموت في الكبار أكثر منه في الصغار، فاستعد يا أبا إسحاق استعد. نعم أنت تذكرني وأنا شاب وكلامك حق، لكن أنت حري أن تتعظ بهذا وقد قاربت على مشارف القبر. وكنت مع الصبا أهدى سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكستا، يا أبا إسحاق عندما كنت صغيرا مثلي كنت أفضل همة في طلب العلم، فما بالك عندما كبرت نكصت همتك وانتكست وعدت إلى الاشتغال باللهو. طبعا إخواني كل هذا من جلد الذات، ولا تعتقدوا هذا في أبي إسحاق، فإنه مات منفيا وهو مجاهد في سبيل الله، يجاهد باللسان في مدينة إلبيرة التي نسب إليها، مش عم نقول الإلبيري، الإلبيري نسبة إلى مدينة إيش؟ إلبيرة، وهي منفاه نفاه حاكم غرناطة إليها لأنه رفض وجود اليهود في حكم غرناطة، فنفي إليها ثابتا صابرا مجاهدا. نعم. وها أنا لم أخض بحر الخطايا كما قد خضته حتى غرقت، يا أبا إسحاق أنا لم أخض بعد في أوحال الذنوب والمعاصي، وأنت يا أبا إسحاق 70 سنة وقد غرقت في أوحال الذنوب والمعاصي، انتبه قبل أن تنصحني. نعم. ولم أشرب حميا أم دفر وأنت شربتها حتى سكرت، الحمية هو ثوران كأس الخمر، إذا ثارت الكأس وفارت هاي تسمى حمية، وأم دفر أيها الكرام هو لقب من ألقاب الدنيا، الدنيا تسمى عند العرب أم دفر لكثرة مصائبها، والدفر هي المصيبة. فيقول: وأنا لم أشرب من كأس الدنيا، هذه الكأس الفائرة التي تهيج حمية كأنها كأس خمر، أنا ما شربت، أنا لسه عمري 15-16، أبو بكر الظاهر كان عمره صغير، فيقول أنا لساتي خطوات الأولى يا أبا إسحاق، وأما أنت 60 سنة وأنت تشرب من هذه الدنيا ومن لهوها وعبثها. طبعا برجع بقول هذا جلد للذات. نعم. ولم أحلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانهملت، يعني أنا لم أنزل لم أظلم الناس بعد، ما زلت شابا في ريعان الشباب، وأما أنت فقد غرقت في وديان الظلم وانهملت فيها وغطست فيها، فأنت أحرى بالنصح مني. نعم. ولم أنشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه وما انتفعت، يعني أنا الزمان الذي نشأت فيه لا أجد علماء كثيرا حولي أنتفع بهم، وأما أنت يا أبا إسحاق فقد كان في زمنك الكثير من العلماء، فلماذا لم تنتفع بهم؟ فلماذا تنصحني وتؤذني لطلب العلم وأنت لم تنتفع بالعلماء الذين كانوا في زمنك عندما كنت شابا؟ نعم. وقد صاحبت أعلى من كبارا ولم أرك اقتديت بمن صحبت، وقد صاحبت أعلى من كبارا وعلماء ومشايخ، لم أرك يا أبا إسحاق اقتديت بمسلكهم ولم أرك تسير على دربهم، فلماذا تلومني؟ نعم. وناداك الكتاب فلم تجبه ونهنهك المشيب فما انتبهت، وناداك الكتاب فلم تجبه، الكتاب لعله الأجل هنا، الأجل، وناداك الكتاب فلم تجبه، تمام، وقد يكون محتمل القرآن ناداك لتعمل به فلم تجب، يعني الكتاب هنا يحتمل أن يكون قصد به القرآن ويحتمل أن يكون قصد به الأجل، لأن كل إنسان فينا له كتابه الخاص. وناداك الكتاب فلم تجبه، ونهنهك يعني أنذرك أنذرك المشيب وأخبرك باقتراب ساعتك، لكنك لم تنتبه ولم تتعظ لمرور الزمان، وناداك الكتاب فلم تجبه ونهنهك، أنذرك المشيب فما انتبهت. نعم. لا يقبح بالفتى فعل التصابي، وأقبح منه شيخ قد تفتى. جميل هذا البيت، يقول إذا كان الفتى يقبح منه فعل التصابي، إذا كان الفتى يقبح منه التصابي والضحك والمزح، فالأدهى والأمر أن تجد شيخا كبيرا يتفتى، أن تجد شيخا كبيرا يقلد الفتيان الصغار. أليس هذا أسوأ يا أبا إسحاق؟ وكأنه يرسل رسالة لأبي إسحاق، يقول أنا شاب، نعم يعيبني التفتي، لكن في الأقل على الأقل معذور، يقال شاب صغير، لكن رجل كبير مثلك يتفتى، أي يتصرف تصرف الصبيان فينشغل بالشهوات، أليس هذا عيبا؟ نعم. فأنت أحق بالتفنيد مني. التفنيد ما هو التفنيد أيها الكرام؟ التسفيه. فيقول فأنت أحق بالتفنيد، يعني أنت أحق أن تسفه مني، أنت يعني أنبتني وأثقلت علي النصح وأخبرتني بمرور الزمان، يتفت فؤادك الأيام وتنحت جسمك الساعات، واحذر من الغواني، وكل هذا الكلام وجهته لي وحذرتني من كثرة اللهو والضحك ودفعتني لطلب العلم، أنت أحق بأن تسفه مني. إذا رأيت مني شيئا من اللهو والعبث فأنت كل حياتك قضيتها لهوا وعبثا، طبعا هذا كله مجاز، يعني فيها جل الذات، كان هنا أبو إسحاق يلوم نفسه، وكان يتمنى أن يكون أفضل في المستوى العلمي الذي وصل إليه، وهذا حال كل من كبر ولو حصل علما، لكن يعلم أن هناك ساعات من العمر ذهبت، وكل واحد فيكم يعرف ذلك. لو نظرت في شريط حياتك أظنك الآن تعض أصابع الندم على ساعات وأشهر وسنوات مضت بدون علم نافع، خاصة الشباب الكبار منكم يعلمون جيدا ما أقول، كيف تسرق ساعات العمر منا سرقة، وكيف تغمض عينا وتفتحها فإذا أنت على ظهر 40 على 50 على 60، العمر يركض، انتبه واستيقظ. نعم. فأنت أحق بالتفنيد مني، ولو سكت المسيء لما نطقت، يعني لو كان المسيئون يسكتون فأنت ستكون منهم ولا تنطق، ولو سكت المسيء، لو كان المسيء يجب عليه أن يسكت ولا يتكلم فأنت لن تنطق شيئا، لأنك من هؤلاء المسيئين. نعم. ولو سكت المسيء لما استطعت أن تنطق لأنك أحدهم. ونفسك ذم لا تذمم سواها بعيب فهي أجدر من ذممت. ونفسك ذم لا تذمم سواها، اشتغل بنفسك، ذم نفسك يا أبا إسحاق، لا تذمم غيرك، لا تشتغل بعيوب غيرك، اشتغل بعيوب نفسك، بتقصيرك، بحجم الساعات التي أضعتها من حياتك، نفسك هي التي تستحق اللوم والنظر في عيوبها قبل أن تنظر في عيوب الآخرين وقبل أن تنشغل بلومهم. ونفسك ذم لا تذمم سواها بعيب فهي أجدر من ذممت، نفسك أجدر نفس تستحق أن تلام وأن تذم وأن تعاب لكثرة التفريط الذي ظهر منها. فلو بكت الدماء عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت. وهذا أيضا من جلد الذات، يقول لو بكت عيناك الدم بسبب ذنوبك لا أستطيع أن أجزم لك أنك أمنت عند الله. تخيل، كأنه يقول ذنوبك كثيرة، لو أنك بكيت دما عليها لا أجزم لك بالأمان عند لقي الله سبحانه وتعالى. فلو بكت الدماء عيناك، لو بكت عيناك الدماء خوفا من الله لذنبك، أي بسبب ذنبك، لا أستطيع أن أقول لك خلاص ما دام والله أنت بكيت معناته أمورك طيبة، لا لا لا آمن عليك عند الله شيئا. نعم. ومن لك بالأمان وأنت عبد أمرت فما أتمرت ولا أطعت. يعني ومن أين يأتيك الأمان، من أين يأتيك الأمان وأنت عبد لإله، هذا الإله أمرك فلم تأتمر ودعاك فلم تطعه، من أين ستحصل الأمان بعد ذلك؟ نعم. فقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت. نعم. ثقلت عليك ذنوبك، ثقلت من الذنوب، كثرت ذنوبك، ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت، أي ألا تخشى إذا وضعت في الميزان ووضعت أعمالك في الميزان ووضعت صحائف أعمالك في الميزان، ألا تخشى أن تجد الميزان يطيش وتجد أعمالك خفيفة ووزنك خفيف عند الله ولا نقيم له يوم القيامة وزنا؟ نسأل الله السلامة والعافية. فعلا إخواني هذه الأمور ينتبه لها الإنسان في حياته، أنه هل أنت ثقيل عند الله؟ هل وزنك ثقيل؟ أعمالك ما قدمته إلى الله لله عز وجل في خدمة هذا الدين، في طلب العلم، في تحصيل المعاني النافعة، في البذل والعطاء، هل أنت ثقيل أم أنت خفيف لا تزن شيء عند الله؟ بعض الناس معه أموال كثيرة ومعه قصور كثيرة ولا يزن عند الله جناح بعوضة. أيها الكرام، فانظر في ميزانك عند الله ولا تنظر في وزنك عند الناس، فإن المهم الميزان الأخروي. وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمت. وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمت. أنت تشفق علي وأنت حريص علي، تمام، أنت تشفق على كل إنسان مصر على المعاصي، طب هل لا أشفقت على نفسك؟ فأنت واحد منهم، أنت من الناس المصرين على المعاصي. أحيانا تجد طالب العلم يعني يذم المجتمع، يقول الله المجتمع تبرج كثير وملاهي كثيرة ويشفق عليهم ويشد في الكلام ويقسو، ولو نظرت في حاله هو نفسه تجد عنده كثير من المعاصي هو مصر عليها. فقبل أن تكون شديدا في الكلام على أهل المعاصي انظر في نفسك، لعلك أحد المصرين، لعلك أحد المصرين وأنت تتظاهر وتتصنع دائما، أو قد تكون صادقا أنك تلوم المجتمع على فساده وشهواته وفتنه وأنت جزء من هذه الشهوات وأنت أحدهم ولست بعيدا عنهم. قد تكون مدمنا للحرام، قد تكون مدمنا للنظر الحرام، تذم السوشيال ميديا وأنت مدمن عليها، تذم العلاقات المحرمة وأنت تخوضها، تذم أشياء كثيرة ومظاهر اجتماعية فاسدة وأنت واحد منهم. فيقول وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمت. طب ارحم نفسك قبل أن تنظر بعين الشفقة إلى غيرك، انظر بعين الشفقة على نفسك المصرة على الذنوب والمعاصي فأنت توردها المهالك. رجعت القهقرى وخبطت عشوى، لعمرك لو وصلت لما رجعت. رجعت القهقرى، ما هو رجوع القهقرى؟ أن ترجع على عقبيك، يعني أن ترجع وأنت تنظر إلى الأمام، هذا يسمى رجوع القهقرى. فهمتم إخواني ما هو القهقرى؟ أن ترجع إلى الخلف ووجهك إلى الأمام، ممتاز. فيقول أنت عدت أدراجك إلى الوراء مع أنك تقدمت في يوم من الأيام، ولذلك كانوا يقولون دائما استعيذوا بالله من الحور بعد الكور ومن الإحجام بعد الإقدام. قد تكون مقدم على الخير في فترة من فترات الحياة، قد تكون مقبل على مجالس التعلم، ثم بعد سنوات يفقدك إخوانك من مجالس التعلم، يبحثون عنك، يا فلان ألم تكن معنا تحضر مع المشايخ ونذهب سويا إلى حلق العلم ونحفظ المتون والمصنفات، لماذا تغير حالك؟ لماذا رجعت القهقراء؟ لماذا عدت أدراجك بعد أن تقدمت؟ نسأل الله الثبات حتى الممات. رجعت القهقراء وخبطت عشوة، العشوة هي أخواني الناقة التي في بصرها ضعف، فإذا مشت لا تبصر ولا تهتدي، فتجدونها تتخبط هكذا يمينا وشمالا، هذه تسمى العشواء، تمام؟ العشواء ناقة في بصرها ضعف لا تحسن البصر في أثناء سيرها فهي تتخبط. رجعت القهقرى وخبطت عشواء، يعني خبطت خبط العشواء، تخبطت في سيرك بعد أن كنت على استقامة وهداية وصاحب بصيرة وتسير إلى الله على بصيرة، أصبحت متخبطا أحيانا هنا وأحيانا هنا، يوم في مقهى ويوم في علاقة محرمة ويوم في فتن ويوم في مصائب ودواهي، هذا هو تخبط العشواء. بينما المؤمن طالب العلم يسير إلى الله على وضوح، عرف الطريق فلزمه، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام ثبت ولم يتخبط خبط العشواء. رجعت القهقرى وخبطت عشواء، لعمرك لو وصلت لما رجعت. لو وصلت يعني لو قد ذقت طعم الوصول إلى الله حقا ولو عرفت نهاية المسير حقا لما رجعت، لكن رجوعك هو دلالة وأمارة على أنك لم تصل، وأنك إنما خط بدايات الطريق ولم تصل إلى نهايتها، لأن من عرف الله حق المعرفة لا يمكن أن يرجع، ومن عرف شرف العلم حق المعرفة لا يعود إدراجه. لكن الذي لم يعرف حقا ولم يعرف الله حقا أمثال هؤلاء يتصور منهم الانتكاسات ويتصور منهم خبط العشواء. ولو وافيت ربك دون ذنب وناقشك الحساب إذا هلكت. لو أنك قابلت الله يوم القيامة بدون ذنب ولكنه ناقشك الحساب ستهلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. وقل إذا أنت لو فرضا يعني هذا على سبيل التنزل، لو فرضا قابلت الله بدون ذنب ولكن الله ناقشك، فقط بهذه المناقشة ستهلك، فما بالك وأنت غارق بالذنوب، فما بالك وأنت كلك ذنوب وخطايا في يومك وفي نهارك وفي ليلك. يا أخي استيقظ، انتبه، استغفر. يا رب مشايخ احنا أول ساعة ونص أنا شايف الكل وقف، وراكم 10 أيام طويلة، جهز الرجلين. طيب. ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملت. نعم، ولم يظلمك في عمل. إيش يعني؟ يعني الله سبحانه وتعالى هو لم يظلمك إذا ناقشك الحساب وعذبك حتى لو لقيته بدون ذنوب. لماذا؟ يعني إخواني لو نفرض أن إنسان ما عنده ذنوب، يعني ذنوب معصية فعلها ما فعل معصية، لكن هل سيدخل الجنة بأعماله؟ لا، صحيح؟ لو فرضا أنت التقيت الله ما عندك ذنوب، فهل تستطيع أن تقول يا رب أنا أريد أدخل الجنة لأني يا رب لقيتك وما عندي ذنوب؟ نقول لك لا تستطيع أن تقول ذلك. لماذا؟ لأنه حتى الطاعات التي قمت بها قمت بها بتقصير. صلاتك التي تمن على الله بها فيها تقصير، صيامك الذي تمن على الله به فيه تقصير، زكاتك، ذكرك، قراءتك للقرآن، طلبك للعلم، كله فيه دخن. فحتى لو لم تفعل معصية، زنا، نظر إلى نساء فرضا، لم تفعل شيء من هذه الذنوب، اعلم أنك لن تستطيع أن تقوم بحق الله سبحانه وتعالى. فلو ناقشك مع أنك لم تذنب، لو ناقشك وعذبك لعذبك وهو عادل، لم يظلمك أبدا، لأنك لو فتشت في أعمالك الصالحة لوجدت أنها معيبة وأن فيها دخل. لذلك قال: ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملت. صعب أن تقوم بالتكاليف التي أمرك الله بها كما أراد الله أن تقوم. يعني ربنا أمرك بالصلاة بخشوع، صعب أنك تسلمها كما أمرك بها تماما بدون نقص، إلا تجد في صلاتك خلل ونقص. كذلك أمرك بصيام تام، ستجد أن فيه خلل ونقص. أمرك بزكاة، بحج، بقراءة، كله فيه خلل. فلذلك أنت في النهاية رهن رحمة الله، أنت في النهاية كإنسان رهن رحمة الله سبحانه. ولو لقيته بدون ذنب، ولو لقيته بدون ذنب، لأن أعمالك الصالحة أنت لا تستطيع أن تحملها وأن تقوم بها كما أراد الله أن تقوم بها. لذلك قال: ولم يظلمك في عمل ولكن عسير، يعني يصعب أن تقوم بالتكاليف كما يريد الله أن تقوم بها وأن تؤديها كما هو حق الله فيها. فاحترم ضعفك أيها الإنسان، احترم ضعفك واحترم تقصيرك، وسل الله أن يرحمك. نعم. ولو قد جئت يوم الفصل فردا وأبصرت المنازل فيه شتى لأعظمت الندامة فيه لهفا، لأعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعت. ولو قد جئت يوم الفصل فردا، وكلكم آتيه يوم القيامة فردا إخواني، أليس كذلك؟ فيقول لما تأتي يوم القيامة وحدك وأبصرت المنازل، منازل أهل الجنة وهم يتفاوتون فيها، ومنازل أهل النار وهم يتفاوتون فيها، منازل شتى، كما أن سعينا في الدنيا شتى إن سعيكم لشتى، فكذلك تنوعت المنازل يوم القيامة على حسب سعي الساعين في هذه الحياة الدنيا. ولو قد جئت يوم الفصل فردا وأبصرت المنازل شتى، متنوعة بسبب تنوع السير إلى الله. قال: لأعظمت الندامة وعضضت أصابع الندم لهفا. ما معنى لهفا؟ أسفا وتحسرا على ما في حياتك قد أضعته، على ما أضعت من ساعات العمر، من الاجتهاد، من المواظبة على الخير، من السعي في المصالح والابتعاد عن المفاسد، نعم ستعط أصابع الندم عندما ترى أهل المنازل العليا في الجنة قد نزلوا منازلهم وأنت ما زلت في عرصات القيامة، لا تدري هل يغفر لك أم تسقط في نار جهنم والعياذ بالله. تفر من الهجير وتتقيه، فهلا عن جهنم قد فررت. تفر من الهجير، الهجير هو وقت الظهر حيث تكون الشمس حارقة. نحن إخواني نفر من الحر، حتى في هذا المجلس نفر من الحر، أليس كذلك؟ تفر من الهجير وتحاول أن تبتعد عن الحرارة، لكن هل فكرت في هجير جهنم أن تفر منه؟ هل أعطيت هذا الهجير حظه من النظر والتفكر والتدبر؟ يقول تفر من الهجير في الدنيا، تفر من الحرارة، حرارة الشمس وحرارة الجو، وتتقيه أي تحاول أن تتقي ذلك، مكيفات مبردات بكل الوسائل المتاحة. فهلا عن جهنم قد فررت، هلا فكرت أيضا، يعني ما عندنا مشكلة فر من حر الدنيا، بس الحر الأعظم الذي عليك أن تفكر بالفرار منه هو حر الآخرة. نعم. ولست تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لذبتا. أنت لست تطيق أخف عذاب في النار، وأخف عذاب في النار ما هو؟ جمر أخواني توضع تحت الأرجل فيغلي منها الدماغ، هذا أخف عذاب في نار جهنم، جمرة توضع تحت الأرجل فيغلي منها الدماغ. فيقول ولست تطيق أهونها عذابا، يعني أنت لا تطيق أخف عذاب في نار جهنم، ما بتطيقه، ولو كنت حديدا ووضعوك في نار جهنم لذبت مباشرة. قال ولو كنت الحديد بها لذبت من حرها ووهجها، ونار الدنيا إنما هي جزء من 70 جزء من نار جهنم. فلا تكذب فإن الأمر جد وليس كما حسبت ولا ظننت. هي أظنها فلا تكذب، تمام، أي لا تقل هذا الكلام فيه كذب، فلا تكذب فإن الأمر جد، لا إياك أنك تكذبني، إياك أنك تقول والله يا أبا إسحاق الألبيري إنك عم بتبالغ شوي، يعني الأمور ليست هكذا، الأمور أسهل، لا إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إخواني هذه النصائح باستغلال ساعات العمر بطلب العلم النافع والانشغال بهذه الموارد وتحذير الإنسان من مرور ساعات العمر عليه عبثا وغفلة وضحكا ومزاحا، هذا مش مبالغة، لأنه أكثر الناس لما يسمع مثل هذه القصائد أو المواعظ أو النصح كيف يستقبلونه؟ نصيحة، يعني موعظة، والله ذكرنا بالله يا شيخ، يعني جميل هيك، يعني يأخذ الأمر على أنه مجرد إيش، يعني ساعة من الترويع عن القلب أو التذكير، ووالله الأمر أعظم من ذلك بكثير، والأمر خطير جد خطير، لكن أكثرنا أو أقول أكثرنا لن يعي ذلك الآن، أكثرنا لن يعي ذلك الآن، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإنما سيعون مثل هذه الكلمات ودقتها يوم القيامة. تقول يا والله سمعت قصيدة لأبي إسحاق الألبيري ذكرني بشرف الزمان وضرورة الانشغال بعمل الزمان بما يقرب من الله، وأنا بقيت مصرا على حياة التفاهة، بقيت مصرا أن أعيش حياتي لنفسي ولذتي ولم أعش لأمتي. نعم، عندئذ يقول لك فلا تكذب، لا تكذب كلامي، لا تقول فيه مبالغة، فإن الأمر جد، الأمر ما فيه مزح، وليس كما حسبت ولا ظننت، أي ليس كما تتوقع أنه سهل ولا إشكال وأن الأمور يوم القيامة خفيفة. يوم القيامة الأنبياء يبهتون، الكل يقف، الكل يقول سلم سلم، فماذا سأقول أنا وأنت يوم القيامة؟ ماذا سنقول إذا وقفنا بين يدي الله؟ فهذه النصائح إخواني تكتب بماء الذهب ويعمل بها. طيب الآن انتهى أبو إسحاق الألبيري من لوم نفسه أو نصح نفسه على لسان ابنه، سيعود يكلم هو ابنه الآن، سيعود ليحدث ابنه فيقول له أبا بكر كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه سترت. يعني يا أبا بكر يا بني، والله فعلا كلامك صحيح، ترى أنت كشفت أقل عيوبي، كل كلامك وهالبهدلة هاي اللي سمعتها منك هذا كله جزء يسير من عيبي، واعلم أنك سترت أكثر عيوبي ولم تفضحني فيها. أبا بكر، شوف طبعا زهد العلماء وتواضعهم وجلدهم لأنفسهم، اليوم إخواني ترى كثير من طلاب العلم لا يقبل أن ينصح ولا يقبل أن يوجه ولا يحاسب نفسه. من أنت حتى لا تحاسب نفسك؟ العلماء يحاسبون أنفسهم يوما بعد يوم، وعمر بن الخطاب وأبو بكر والصحابة الكرام كانوا يحاسبون أنفسهم. متى آخر مرة جلدت نفسك وراقبتها وحاسبتها وعددت عيوبها؟ من أنت حتى لا تنصح ولا يقال لك أخطأت؟ بعض المشايخ إذا حصل شهادة أو موقع جامعي أو الأسماء المناصب الدكتور أو السماحة يصبح يعني أعلى من النقد وأعلى من أن يعيب نفسه وأن يحاسبها. انتبه، فإن دأب العلماء أن يعيبوا أنفسهم ليصلحوها ولا يعيبوها ليدمروها، لا، هو يعيب نفسه لينتبه ويستيقظ. نعم. فقل ما شئت في من المخازي وضاعفها فإنك قد صدقت. فقل ما شئت في من المخازي، تكلم والله يا أبا بكر في عيوبي، فقل ما شئت من مخازية وضاعفها يعني وزدها ضعفا فإنك قد صدقت. فعلا أنا قصرت في شريط العمر، في شريط الحياة، لم أستغل الحياة كما ينبغي أن تستغل، فأنت صادق في تأنيبك لي. نعم. ومهما عبتني فلفرط علمي بباطنتي كأنك قد مدحت. جميل هذا الكلام، يقول مهما عبتني يعني مهما ذكرت من عيوبي فلفرط علمي أي فلكثرة علمي بماذا؟ بباطنتي أي بذنوبي التي لا يعلمها إلا الله. ومهما عبتني فلفرط علمي أي لكثرة علمي بباطني وما فيه من الخزايا وما فيه من القبائح كأنك والله بكل بهدلتك السابقة كأنك قد مدحتني. وبهدله، بس هو يقول كأنك قد مدحتني لأنك لم تتكلم إلا بنزر يسير من عيب كثير. طبعا أرجع أعود فأقول هو يؤنب نفسه، يبحث عن صلاحها ويحاول إظهار التقصير، لأن من نظر إلى نفسه بعين الكمال ضعف. انظر دائما يا طالب العلم إلى نفسك بعين التقصير، لا تقول أنا ممتاز، لا تقول الحمد لله، لا أموري طيبة، لا عندك نقص، عندك نقص، اعترف بنقصك، اعترف بضعفك، لأنك متى قلت أن أمورك طيبة وأن علاقتك مع الله ممتازة وما فيش فيه مشاكل، اعلم أن كل المشاكل فيك عندئذ، اعلم أن كل المشاكل فيك عندئذ. دائما الإنسان ينظر إلى نفسه بعين النقص والعيب ويعرف أنه لم يعبد الله حق العبادة ولم يؤدي حق مولاه سبحانه وتعالى كما ينبغي. فلا ترضى المعايب فهي عار عظيم يورث الإنسان مقتا. فلا ترضى المعايب، يعني الآن إخواني سؤال، إذا كان إنسان فيه عيوب هل معنى هذا أنه لا ينصح غيره؟ ينصح صحيح، وهل معنى هذا أن الذي نصحته يقول لي أوعك تنصحني لأنه أنت فيك عيوب؟ لا، لأنه لو كان هذا قانون النصيحة لما نصح أحد أحدا، لما نصح أحد أحدا، يعني لو كنت أنا سأنصحك وأنا كامل فأنا أضحك عليك حتى تفهم، تمام؟ أنا أنصحك وأنا في عيوب، ولكن إذا كانت النصيحة شرطها السلامة من العيوب لما نصح أحد أحدا، لكن أنا في عيوب وأنصحك لعلني أكمل نفسي وأكملك، وأن تقبل نصحي ولا تقول لي لا أنا ما بقبل نصيحتك لأنه أنت فيك كذا من العيوب. ترى بعض الناس هذا ديدنه، إذا جاء شيخ أو زميل ينصحه إيش يقول لك؟ يا أخي لا تنصحني، ويبدأ يذكر مخازي صاحبه. يا أخي أنت إيش علاقتك؟ هو نصحك في حق أو في باطل؟ إذا نصحك بحق فقل له جزاك الله خيرا، حتى لو كان الناصح فيه عيوب. إذا نصحك بحق وفي عيب قائم فيك قل له جزاك الله خيرا فقد أهديت إلي عيوبي. وأما أن تبدأ بمعركة أنت كيف بتنصحني طب انتهى وبلش أنشر غسيل قدام الناس، هذا ليس من منهج العلماء ولا من منهج أهل الخير والصلاح. بالعكس، رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، حتى لو كان هو كل عيوب جزاه الله خيرا. نعم، النصيحة لها أسلوب ولها وقت ولها ظرف يجب أن يراعى، وآداب النصيحة معلومة، لكن المقصد أن لا يظن من هذا الكلام أن أبا بكر لم يقبل نصيحة والده، والله لأن والده فيه عيوب لا بده يقبلها. فلذلك ماذا يقول له أبوه؟ يابا إذا كان أنا فيه معايب فلا ترضى أنت المعايب، يعني لو أنا كنت مليئا بالعيوب أنت كشاب كن أحسن مني. فلا ترضى المعايب فهي عار عظيم، هي عار عظيم يورث الإنسان مقتا أي بغضا، بغضا من الله وبغضا من الناس. المقت هو أشد البغض، يبغضك الله ويبغضك الناس. نعم. وتهوي بالوجيه من الثريا وتبدله مكان الفوق تحتا. نعم، قد يكون الإنسان وجيها، شيخا مطاعا، وعالما متمكنا، وصاحب مكانة اجتماعية، تمام، ولكن تكتشف له فضيحة أو يكتشف له عيب فيهوي به بعد أن كان في الثريا. الثريا مجموعة نجوم سماوية معروفة، سلسلة نجمية عالية تمتدح العرب. فيقول قد يكون الشخص عند الثريا شخص معروف مرموق بعلمه وبسالته وفضله وكرمه، بمجرد أن يفتضح بين الناس بفضيحة ماذا يحصل به؟ يخر مباشرة، يسقط. فبالتالي انتبه يا بني، المعايب إذا فضحت أسقطت، المعايب إذا فضحت أسقطت، فانتبه لا تقع في المعايب ابتداء. نعم. كما الطاعات تنعل كالدراري وتجعلك القريب وإن بعدت. وأما الطاعة والخير والأعمال الصالحة تجعلك تنعل الدراري، الدراري هي الكواكب المضيئة، ومعنى تنعلها يعني تكون في رجليك. تخيل إذا أنت عصيت ستسقط من الثريا، وإذا واظبت على الطاعة ستكون لست أنت فوق الدراري، لا لا، الكواكب في رجليك. فماشي تنعل، يقول ستكون الدراري نعلا لك وأنت فوقها، دلالة الرفعة والسمو لمن واظب على صلاح نفسه وصلاح قلبه، وواظب على تحصيل ما ينفعه، وراقب أنفاسه وحياته. قال كما الطاعات تنعلك الدراري، أي تجعلك تنتعل، أي تلبس في قدميك الدراري وهي الكواكب المضيئة، وتجعلك القريب وإن بعدت، أي تكون قريبا من الناس وقريبا من الله، وتجعلك القريب وإن بعدت، ولو كنت نائيا بعيدا عن الناس تكون قريبا منهم، لأن الناس تحبك، الناس تقترب منك، لأنك بالصالحات التي معك أحبك الناس وجعل الله لك قبولا، وتحبك الملائكة وإن كنت بعيدا عنها، ويحبك من فوق العرش سبحانه وتعالى، وتجعلك القريبة وإن بعدت بذاتك يعني. نعم. وتنشر عنك في الدنيا جميلا فتلقى البر فيها حيث كنت. نعم، أعمالك الصالحة تنشر ذكرا لك حسنا في الدنيا. من يعطيني آية تدل على ذلك؟ أعمالك الصالحة تجعل لك ثناء حسنا بين الناس في الدنيا. حسنت. في آخر سورة مريم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ما معنى ودا؟ قال المفسرون ثناء حسنا بين الناس، الذين يواظبون على الطاعة على الخيرات وينافسون في تحصيلها سيجعل لهم الله ثناء حسنا. لذلك قال وتنشر عنك في الدنيا جميلا، تنشر، والنشر هو يكون للرائحة الطيبة الزكية، أي أعمالك الصالحة ستنشر لك عبقا طيبا وثناء جميلا، فتلقى بسببه البر، البر الإحسان من الناس حيث كنت. ما تيجي على واحد يقول لك تفضل شيخ اقترب منا، والله بده يعزمك، وهذا بده يزورك، وهذا بده يذهب، وهذا كذا، تجد الناس، وهذا بده يخدمك، بتكون في دائرة حكومية بده يشيل عنك، بتكون في كذا، تجد الناس تحب أن تخدمك وتحب أن تتقرب إلى الله بخدمتك. هذا أثر أعمالك الصالحة إذا كنت مخلصا فيها لله. طبعا أنت ما بيصير تعمل الأعمال الصالحة مشان يخدمك الناس، لا، أنت تعملها لله أخي، تمام. لكن من الثناء الحسن ومن الأثر الجميل أن الله يسخر الناس لك، فتجدهم يحبون الإحسان إليك بما كتب الله لك من القبول في قلوبهم. نعم. وتمشي في مناكبها كريما وتجني الحمد مما قد غرست. في هذه الدنيا إذا واظبت على الطاعة على العلم النافع ستمشي في مناكبها. ما هي المناكب؟ هي الطرقات، كما قال في سورة تبارك فامشوا في مناكبها. قال وتمشي في طرقات الدنيا عزيزا كريما شريفا. فالكرم هنا بمعنى الشرف، الكرم هنا بمعنى الشرف والجلال. وتمشي في مناكبها معززا شريفا عظيما وتجني الحمد. الحمد هو الثناء مما قد غرسته، الشيء اللي غرسته بإيدك. أنت غرست العلم النافع، غرست الأعمال الصالحة، غرست أعمال طيبة في الناس، ستجني الحمد وهو الثناء من الله ومن الناس، من الله أولا ثم من الناس ثانيا. وتجني الحمد أي الثناء من الناس ومن الله مما قد غرست، أي من الشيء الذي غرسته، وكما تدين تدان. والله إخواني يجازي الإنسان على حسناته كما أنه يجازي على السيئات، فإنه سبحانه يجازي على الحسنات أضعاف أضعاف ما يتصور. فاغرس خيرا في عقول الناس، واغرس خيرا في قلوبهم، واغرس خيرا واترك أثرا طيبا في حياتهم، حتى يترك الله لك ثناء جميلا. وطلب الثناء الجميل ليس مذموما، فسيدنا إبراهيم ماذا قال؟ واجعل لي لسانا صدق في الآخرين، يعني اجعل لي ثناء حسنا، واجعل صيتي طيبا، واجعل صيتي طيبا، ولا تجعل سمعتي سيئة. وهذا ليس من الرياء، لكن بشرط أن تقوم بالعمل لله. نعم. وأنت الآن لم تعرف بعاب، ولا دنست ثوبك مذ نشأت. يعني يا أبا بكر كلامك صحيح، أنا غرقت في العيوب، غرقت في المعاصي والآفات، كلامك صحيح، لكن أنا بدي أنصحك قبل ما أنت تغرق زيه. أنت الآن ما زلت شاب في ريعان شبابك، ولم تغرق في العيوب، ولم تدنس ثوبك، فأنا نصيحتي لك هدفها أن لا تخطئ مثل خطئي، ولا تكرر ما وقعت فيه أنا. لذلك قال وأنت الآن لم تعرف بعاب، عاب يعني بعيب، العاب هنا بمعنى العيب، ولا دنست ثوبك مذ نشأت. الظاهر أن أبو بكر هذا عمره 13 سنة 12 سنة شيء من ذلك، يعني لسه مصحصحش على الدنيا، فهو بقول له من الآن أنت ثوبك نقي، خليه نقي، سجلك نظيف، خليه نظيف، وإياك أن تضع فيه نقاط سوداء. نعم. ولا سابقت في ميدان زور، ولا أوضعت فيه ولا خببت. نعم، لم تسابق في ميادين الزور، وميادين الزور هو الظلم، الزور هو الظلم، والبعض يقول الزور كل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى فهو زور، لأنه ليس حقيقة. البعض يقول الزور كل باطل، فكل باطل زور. ليه؟ لأن الزور هو خلاف الحق، وكل ما لا يرضي الله هو زور. فيقول ولا سابقت في ميدان زور، يعني في ميدان باطل، ولا أوضعت فيه ولا خببت. الإيضاع إخواني هو نوع من السير سريع، والخبب أيضا نوع من السير للجمال فيه سرعة. فيقول ولا أوضعت، يعني لم تسرع فيه ولم تخبب، وهذا تأكيد، ولكن هذا سير وهذا سير آخر. فهو يقول أنت ما زلت شاب في ريعان شبابك، لسه لم تسابق إلى المعاصي وإلى الظلم، ولم تسرع في تلك الميادين بأي شكل من أشكال الإسراع. لا أوضعت ولا خببت، هيك، لا أوضعت ولا خببت، يعني لم تسرع بأي شكل من أشكال الإسراع، ما زلت شاب صغير مستيقظ على الدنيا. انتبه، لا تخطئ أخطاء من مضى. نعم. فإن لم تنأ عنه نشبت فيه، ومن لك بالخلاص إذا نشبت. فإن لم تنأ عنه، إذا لم تنأ عن الزور، الضمير في عنه عن الزور، بقول أنت ما سابقت في ميدان الزور، صح؟ لم تسابق في الظلم ولا في البطلان، فإذا لم تنأ بنفسك عن الزور، عن الظلم، عن الآفات، نشبت فيه، يعني إيش؟ علقت وغرقت في أوحال الزور، في أوحال الظلم، في أوحال المعاصي. فكما يقولون الوقاية خير من قنطار علاج، يعني قبل ما تسقط في الأوحال ابتعد عنها، اجتنب المحارم. فإن لم تنأ عنه، لأنك إذا لم تجتنب وسوقت لنفسك التذوق من عسيلة الدنيا بذنوبها ومعاصيها، ستنشب وتتعلق بالمعاصي. كثير من الشباب الصالح سبب إدمانه على معصية ما هو؟ نظرة سمح بها لنفسه، صح؟ كان شاب صالح من طلاب العلم، ما عنده مشاكل، لكن أين جاءت سقطته التي ما استطاع أن يخرج منها إلى الآن؟ نظرة أورثت حسرة، مقطع فيديو شاهده أورثه نكبات، وأورث القلاقل والبلابل في قلبه. فالفكرة من كما قال أبو إسحاق، من البداية ابتعد، لأنك بمجرد أنك تسمح لنفسك بأول خطوة ستنشب. إيش أن تنشب؟ تعلق، كيف الشبكة المصيدة إذا نشبت فيها العصفور خلاص علق، ما يستطيع يفك إلا أن يشاء الله. فهو ينصحك نصيحة معلم صاحب خبرة، المعاصي من سمح لنفسه أن يطرق أول باب ويدخله يسحبه. فمن البداية اللهم سلم سلم، من البداية ابتعد عن أبوابها، وانأ بنفسك عنها طلبا للنجاة. قال ومن لك بالخلاص إذا نشبت، من أين لك الخلاص إذا أصبحت مدمنا للنظر الحرام، من لك بالخلاص إذا أصبحت مدمنا للأفلام والمقاطع والمسلسلات؟ من لك بالخلاص إذا أصبحت مدمنا لعلاقات محرمة؟ من لك بالخلاص إذا أدمنت على الدخان أو ما شابه ذلك من السيئات؟ طبعا كل شيء له علاج، لكن أيهما أسهل، أن تعالج نفسك بالابتعاد ابتداء أو أعالجك بعد أن تسقط؟ يعني عملية خلاصك عملية صعبة جدا مقارنة بعملية ابتعادك ابتداء. فإذا أنت ابتعدت ابتداء وصبرت ساعة، فأنت تريح نفسك من معالجة نفسك لسنوات. واسمعوا من أخبار من سقط في أوحال الذنوب والمعاصي وهو يريد الخير ويريد الخلاص، كيف يعاني من ويلاتها، وبالكاد بالكاد ينجو منها شهر شهرين، فإذا به يعود يسقط مرة أخرى. فيقول: فإن لم تنأ عنه نشبت فيه، علقت في الصنارة أو في الشبكة، ومن لك بالخلاص. صعب. فهذه نصيحة أب للجميع، يا طالب العلم احذر أن تسمح لنفسك بساحة المعصية. أن في معصية غير مقصودة تأتي عرضا، الله عز وجل يعينك على تجاوزها، لكن في معاصي هاي سبق الإصرار والترصد، بتعرفوها هاي المعاصي بسبق الإصرار والترصد، دير بالك منها، لأنه ربنا عز وجل كما أنه كريم لكنه شديد العقاب، وكما أنه حليم لكن أخذه شديد. إذا رآك تتهاون وعندك سبق إصرار وترصد كثير، قد يبتليك بإدمان معصية من المعاصي وتعقد حياتك وتدمر عليك ولا تستطيع البوح بها حياء، لكن هي فعلا نشبت في حياتك وفي قلبك، وما عدت تذوق طعم الحياة ولا طعم العلم بسببها. نعم. ودنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت. نعم. إذا دخلت في أوحال الذنوب والمعاصي والزور فإنها تدنس طهارتك. يعني أنت يا بني ما زلت شابا صغيرا، ثيابك نظيفة، سجلك التاريخي نظيف، لا تدنسه، لا تضع عليه بقع سوداء دنس نجسة. ودنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت، يعني كأنك لم تتطهر، لأن سبحان الله المعصية تتبعها معصية، وإذا عصى الإنسان نكت على قلبه نكتة سوداء، فإذا كثرت النكت السوداء بعد أن كان الثوب أبيض يصبح الثوب أسود. فلذلك يقول: كأنك قبل ذلك ما طهرت، يعني بسبب تراكم البقع السوداء كأن هذا الثوب لم يكن طاهرا في يوم من الأيام. الناظر فيه يقول: لا هو هذا الثوب أسود، هو مش عارف أنه كان في يوم من الأيام أبيض، مثل الحجر الأسود، مش يقولون الحجر الأسود ماذا كان؟ أبيض، وإنما سودته خطايا بني آدم. هل أحد فيكم يتوقع أو يتخيل أن الحجر الأسود كان أبيض في يوم من الأيام؟ كذلك أنت أيها الإنسان، قلبك وأنت صغير غير مكلف أبيض، ما عندك معاصي، لكن كثير من الناس أصبح قلبه الآن أسود، لو كشفت عن قلبه قبل البلوغ وبعد البلوغ كان أبيض أصبح أسود. فيقول: كأنك قبل ذلك ما طهرت لكثرة ذنوبك التي تراكمت. فالناظر إلى قلبك يقول: مستحيل هذا القلب كان في يوم من الأيام نظيف، شوف قديش فيه سواد، مستحيل كان نظيف. هو كان نظيف لكن تزاحمت فيه الخطايا والذنوب والنكت السوداء، فما عاد يتصور أن مثله كان نقيا. نعم. وصرت أسير ذنبك في وثاق، وكيف لك الفكاك وقد أسرت. وصرت أسير ذنبك، وهذا معنى الإدمان إخواني. هم زمان ماذا يسمونه؟ فلان أسير لذنوبه، إحنا اليوم بنسميه مدمن على الذنوب. وصرت أسيرا للذنوب والخطايا التي سقطت فيها بسبب ساعة الغفلة التي أذنت فيها لنفسك. وصرت أسير ذنبك في وثاق، موثق في وثاق، وثقت يديك ووثقت رجليك. وكيف لك الفكاك وقد أسرت. يلا مين بدي يفكك الآن؟ مين اللي وثقك؟ أنت اللي وثقت نفسك. ومسكين إنسان يوثق نفسه بنفسه، يعني ما جاء شخص من الخارج وثقك، أنت من حبست نفسك، أنت من وثقت نفسك، أنت من سقطت في الإدمان بقدميك ورجليك. ما أحد قال لك انظر إلى الحرام، وما أحد أجبرك على أن تفعل وتفعل، أنت من خط هذه البحار من الخزايا والمعاصي والذنوب، ودنست ثيابك وطهرتك ووضعت نفسك في داخل هذا السجن. دعنا نرى كيف ستخلص نفسك الآن، ومن الذي سينقذك. نعم. وخف أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى الضراغم والسبنتا. يقول لك حاول أن تخالط زملائك بحذر، خاصة الزملاء الذين عندهم إقبال على الدنيا وانهماك بها ولا يذكرونك بالله، فأمثال هؤلاء كيف تكون مخالطتك لهم؟ بحذر. فيقول وخف أبناء جنسك، خف أبناء زمانك الغارقين في أبحار الغف في بحور الغفلة والشهوات، واخش منهم كما تخشى الضراغم والسبنتة. الضراغم هي الأسود، والسبنتة هي النمور، اسم من أسماء النمور، وقيل هي السباع عموما تسمى سبنتة، تمام. فيقول لك خف من أبناء جنسك كما تخشى الأسود والنمور. كيف إذا شفت أسد بتهرب؟ كذلك إذا شفت رجلا من الناس ممن هو من أهل الغفلة أهرب منه، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، فارط ما عنده شيء يفعله. لا تطع هؤلاء، احذرهم، اخشى منهم، واهرب منهم، وفر منهم فرارك من الأسد والنمور. وخالطهم وزايلهم حذارا وكن كالسامري إذا لمستا. جميل هذا الكلام، يقول خالطهم وزايلهم. الآن أنت لا تستطيع أنك تعيش بمعزل عن البشر جميعا، فالإنسان مدني بطبعه يحتاج أن يعيش مع المجتمع ويتواصل معه. فيقول خالطهم ما داموا على خير وطاعة، وزايلهم إذا رأيتهم في معاصي وذنوب. هذا معنى زايلهم يعني فارقهم. طب فستقول لي أليس يوجد تناقض؟ كيف أقول لك خالطهم وزايلهم؟ يقول خالطهم ما دام اللقاء على خير، فإذا اجتمعوا على غير طاعة الله زايلهم وابتعد عنهم. وهذا أصلا هو من كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، كان يقول خالط الناس وزايلهم، هكذا كان يقول ابن مسعود، خالط الناس وزايلهم، خالطهم ما داموا على خير. والله مجلس علم نخالط، ساعة دعاء نخالط، مجلس معصية نزايل، ساعة غيبة ونميمة نزايل، هكذا تكون الحياة. قال وكن كالسامري إذا لمسته. من السامري هنا؟ الذي كان في قصتي. ماذا كان قصة هذا الرجل السامري؟ ماذا كانت قصته؟ بماذا عوقب؟ إذا شخص لمس جسده السامري يزداد مرضا واللامس يصاب بالمرض. السامري عاقبه الله بمرض غريب، الله أعلم ما هو، كان إذا لمس جسده هو يزداد مرضا واللامس تنتقل إليه العدوى، فكان يقول لامساس لامساس. كذلك أنت كن كالسامري، كن كالسامري مش طبعا في عبادة العجل، لا، كن كالسامري أنك تقول للناس يا عمي لا ألمسكم ولا تلمسوني، خلوني على يعني بيني وبينكم مسافة، خلي بينك وبين الناس مسافة، كما كان السامري يحرص أن يبقي مسافة بينه وبين الناس حتى لا يؤذى ولا يؤذي، كذلك أنت كن على مسافة بينك وبين الناس حتى لا تؤذى ولا تؤذي. هذا معنى وكن كالسامري إذا لمسته، ما أحد يمسني ولا أمس حدا، يعني بعده خلي في مسافة بيني وبينكم، بحبكم بتحبوني في علاقات اجتماعية لكنها منضبطة، ولا أسمح لها أن تتعدى على حياتي وقيمي ومنهجي وطريق العلم الذي أسلكه. نعم. وإن جهلوا عليك فقل سلاما لعلك سوف تسلم إن فعلت. وإن جهلوا عليك يعني إذا آذوك وسبوك، هذا معنى جهلوا. ما معنى جهلوا هنا؟ السباب والشتام، يعني إذا آذاك الناس وسبوك وقالوا أنت والله لا تخالط الناس، أنت معقد نفسيا، أنت لا تعظم العادات الاجتماعية ولا توقر الأمور الوقتية، ونزلوا في ساحتك، ماذا تقول؟ قال وإن جهلوا عليك فقل سلاما لا أبتغي الجاهلين، مش هيك ربنا قال في القرآن سلام عليكم لا أبتغي الجاهلين، وإن جهلوا عليك فقل سلاما لعلك سوف تسلم إن فعلت، يعني لعلك إن أعرضت عنهم لعلك تسلم، تمام. ومن لك بالسلامة صعبة في الدنيا، نعم. ومن لك بالسلامة في زمان، ذلك عاد في استدرك، هو قال لعلك إن شاء الله تسلم منهم إذا أعرضت عنهم، بعدين رجع قال هو معقول في سلامة من الناس؟ الناس تبقى تلومك وتنتقدك. فيقول ومن لك بالسلامة في زمان، نعم. ومن لك بالسلامة في زمان ينال العصم إلا إن عصمت. هذه ينال العصمة، ينال العصمة العصم هي الأوعال والغزلان الوحشية التي تكون على الجبال ولا يصل إليها البشر. هذه تسمى عند العرب ماذا؟ العصم، تمام؟ ماذا قال امرئ القيس معلقته؟ فينزل منه العصم من كل منزل، تمام؟ فالعصم هي نوع من الأوعال من الظباء، هذا نوع يسكن قالوا على رؤوس الجبال بعيد عن الناس ولا أحد، يعني يسكن في مناطق هو متأكد تماما أن البشر لا تصل إليه فيها، غزلان متوحشة جدا عن الناس. فيقول ومن لك بالسلامة في زمان، يقول إحنا وصلنا لمرحلة في الزمان حتى العصم اللي ما حدا بوصلها الناس بتنتقدها والناس تصل لها. فهمتم ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول هذا الزمان لكثرة الفساد فيه وكثرة أذية الناس فيه لبعضهم البعض، حتى لو كنت مثل العصم رايعة الجبل وما أحد داري عنك، والله راح يوصلك الناس وينتقدوك، كحالك حال يعني العصب التي تكون برية متوحشة ثم يصل إليها الناس، كيف ما بتعرف. كذلك حال زماننا لكثرة الفساد وشر الناس فيه. فيقول ومن لك بالسلامة، يعني من وين تحصل سلامة في زمان مثل هذا الزمان؟ هذا الزمان ينال العصمة، يعني يصل إلى العصم، عرفت ما هي العصم؟ الظباء على رؤوس الجبال، هذا الزمان يصل إليهم. والمراد شر الناس في هذا الزمان يصل حتى الإنسان الجالس وحده ببلشوا فيه وبينتقدوه، هذا اللي جالس وحده شو بيسوي وحده؟ يا أخي أنا جالس وحدي وكيف شري عنك، حتى وأنا جالس وحدي بدك تنتقدني؟ وهذه يعني فكرة تواطأ عليها الأدباء، حتى ابن الوردي يعني ذكرها في قصيدته. طيب ولا تلبث بحي فيه ضيم يميت القلب إلا إن كبلت، أي بيئة اجتماعية أو محضن فيه ظلم وفيه معاصي حاول أن تخرج منه. كما أن الرجل الذي قتل 100 نفس مش أوصوا أن يخرج من بيئته إلى أرض الصالحة، كذلك أنت يا طالب العلم أي بيئة اجتماعية أو صحبة أو مكان فيه ضيم، الضيم أصلا هو الظلم، لكن هنا نريد أن نعمم، فيه ظلم، فيه معاصي، فيه قبائح، بيئة غير داعمة لالتزامك، بيئة غير داعمة لتوجهك إلى الله سبحانه، حاول أن تتخلص منها وتنتقل إلى بيئة أخرى. بعض الناس لا، يكون الأمر فرضي، خاصة الأخوات قد تكون الخروج من البيئات وتغيير صعب عليهم، فهذا يكون بلاؤك وقدرك فتصبر عليه، لكن الأصل أن تحاول قدر المستطاع أن تغير البيئة غير الداعمة التي تسكن فيها. نعم. وغرب ذلك قال ولا تلبث بحي فيه ضيم يميت القلب، لأنه سبحان الله إخوان الإنسان إذا كان في عائلة أو أسرة أو رفقة لا تهتم بالدين ولا تهتم بالصلاح، ترى يموت قلبه في هذه البيئة، يموت يضعف، لأنه يحتاج إلى بيئة داعمة، بيئة تحفزه على الخير وعلى الصلاح. فلذلك هو يخبرك الحي الذي فيه ضيم وظلم ومعاصي يميت القلب، والحياة فيه حياة متعبة. قال إلا إن كبلت، يعني إلا إذا منعت من الانتقال من هذه البيئة، فماذا تفعل؟ تستعين بالله وتصبر إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا، لأنه تغيير البيئات مش سهل على الجميع، بعض الناس قد يستطيع وبعضهم قد لا يستطيع. نعم. وغرب فالغريب له نفاق، وشرق إن بريقك قد شرقت، إن بريقك قد شرقت. يقول طب ماذا أفعل؟ أنت تريد مني أن أغادر هذه البيئة التي فيها ضيم، يقول لك غرب أو شرق، يقول لك غرب أو إيه شرق. غرب يعني اتجه نحو الغرب، فغرب فالغريب له نفاق، أحيانا إنسان غريب يجد رواجا في بيئة أخرى، النفاق هو الرواج، ما توقع أن يجد فيها رواجا، قد تكون أنت في بلدك لا أحد يعبأ بك وبيئة غير داعمة حولك، غرب، اذهب باتجاه الغرب، لوين؟ الله أعلم، يعني لا يجب اتجاه الغرب، اذهب باتجاه الغرب. قال فالغريب له نفاق، قد تجد لك رواج عند قوم آخرين يحترمون إنجازك ويحترمون فكرك ويحترمون توجهاتك، وليس المراد غرب اذهب إلى الغرب لبلاد الكفار، الله يرضى عنكم يا جماعة، هو لا يقصد الذهاب إلى الغرب لبلاد الكفار، يقصد الغرب أي جهة المغرب. فيقول لك حاول أن تذهب إلى جهة المغرب إلى بلد إسلام هناك، فقد تجد من يستقبلك هناك ويحتفي بك، وإن كان بلدك ومجتمعك لم يقبلك، ما بتعرف وين يكتب لك الرزق. قال وشرق، إن بريقك قد شرقت. معنى إن بريقك قد شرقت هذه كناية عن ماذا؟ عن صعوبة الحياة. يقول فلان شرق بريقه، وفي واحد يشرق بريقه أخواني، وظهر أنا شكلي شرقت بريقه. طيب ما معنى يشرق بريق الإنسان؟ دلالة أنه نشف نشف، لا في رزق ولا في حياة، يعني حتى ما في طعام في فمه يشرق فيه، ما ضل إشي يشرق فيه إلا إيش؟ ريقه، لا في عنده طعام ولا عنده شراب، فمن كثرة العجز والفقر ما وجد شيئا يشرق به إلا ماذا؟ ريقه، بيبلع بيصير يشرق فيه. فهو كناية عن ماذا؟ يعني إذا افتقرت جدا جدا وضعف حالك حتى وصلت على سبيل المبالغة أنك تشرق بريقك، يا أخي سافر وجوز تجد رزقتك في بلد آخر غير البلد الذي أنت فيه. وهذه فكرة السفر للبحث عن العلم وعن الرزق إذا ضاقت بك السبل في بلدك، هذه فكرة متواترة عند العلماء والنظار وأصحاب الفكر. فكم من إنسان كانت رزقته في بلد آخر في غير بلده، لكن بشرط أن يكون بلد فيه انضباط بأحكام الإسلام. نعم. فليس الزهد في الدنيا خمولا لأنت بها الأمير إذا زهدت. نعم، ليس الزهد في الدنيا معناته أنك تكون إنسان خامل كسول عاجز. بعض الناس نايم في بيته ما بيشتغل ولا يقدم للأمة ولا للتاريخ ولا للحياة، فتقول يا فلان لماذا لا تعمل ولا تشتغل؟ يقول يا شيخ أنا زاهد في الدنيا. لا شيخ أنت مش زاهد، أنت كسول وبطال، هذا هو الواقع. فيقول هنا الألبيري الزهد في الدنيا لا يعني الخمول والكسل وتنام في بيتك للساعة 12 ظهرا ويا فلان قوم اشتغل، يا أخي أنا زاهد في الدنيا. لا، أنت ما أنت زاهد، ترى أنت ما عرفت الزهد، هذا كسل وعجز. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من ماذا؟ من العجز والكسل. استعذ بالله من العجز والكسل فإنه يدمر طموحاتك وحياتك وإنجازاتك. تمام؟ إذن يقول فليس الزهد في الدنيا خمولا لأنت بها الأمير إذا زهدت، يعني إذا زهدت أنت يمكن أن تكون أميرا. يعني هل يمكن يكون أمير أو ملك أو حاكم زاهد؟ نعم، لأن الزهد هو عمل قلبي وليس صورة جسد. يعني الزهد مش معنى تكون ثيابك مقطعة وحذائك مرقع والدنيا معاك وانت تمشي، يعني ما معك سيارة، ترى ليس هذا هو الزهد. الزهد سلوك قلبي، أن تكون الدنيا في يدك حتى ولو ملكتها كلها، أن تكون الدنيا في يدك. قال أنت بها الأمير إذا زهدت، بل الزهد قد يجعلك فوق الأمير. فقال ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وافتخارا كنت أنت، يعني بل الزهد إذا زهدت حقا وهو زهد القلب أنت لا تكون فقط أمير، بل يمكن أن تكون أعلى من الأمير والسلطان. يقول ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وافتخارا، تكون في هذه الدنيا بسموك وافتخارك وعزتك وكرامة نفسك ومروءتك تكون حتى أعلى من الأمير وأعلى من سلطان الزمان. ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وافتخارا كنت أنت. وإن فرقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت. إذا فرقت هذه الدنيا ووزعتها، والمراد أنك لم تتعلق بها، وخرجت منها إلى دار السلام وهي الجنة، والله يدعو إلى دار السلام. إذا فرقتها وتركتها وخرجت منها سالما إلى دار السلام إلى الله سبحانه وتعالى فقد سلمت ونجحت إذا وصلت إلى الله بأمان. نعم. وإن كرمتها ونظرت فيها بإجلال فنفسك قد أهنت. وأما إذا كرمت الدنيا يعني عزيتها وحبيتها وتعلقت بها ونظرت فيها بإجلال، يعني أي نظرت فيها أي إليها، الفاء هنا بمعنى إلى، أي نظرت إليها بعين الإجلال والاحترام، فهنا في الحقيقة أنت أهنت نفسك. باختصار إذا زهدت في الدنيا رفعت نفسك، وإذا جليت الدنيا وأحببتها وأعطيتها مكان في قلبك أنت أرخصت نفسك. هي معادلة عكسية، من زهد في الدنيا ارتفع ومن أجل الدنيا وأكرمها ذل. جمعت لك النصائح فامتثلها حياتك فهي أفضل ما امتثلت. نعم، بدأ يختم هذه القصيدة فيقول لابنه لأبي بكر جمعت لك النصائح، جمعت لك النصائح أي جمعت لك كل ما أراه فيه نصح وخير لك من أصول النصائح. طبعا هنا ليس المراد أنه جمع كل النصائح، وإنما جمع أصولها، وما يحتاج إليه أبو بكر في هذه السن العمرية الصغيرة. يقول جمعت لك أصول النصائح فامتثلها. ما هي خلاصة النصائح؟ الانتباه لمرور الزمان، ضرورة الانشغال بطلب العلم وتحصيله ففيه شرف الدنيا والآخرة، الحذر من المال أن يكون أعلى في قلبك من العلم النافع، الحذر من الذنوب والمعاصي والانهماك في الدنيا وملذاتها. هذه حقيقة هي أعظم النصائح اللي يحتاج كل شخص منا أن يذكر نفسه ويذكر إخوانه بها. فيقول جمعت لك النصائح فامتثلها حياتك، أي مدة حياتك، حياتك أي فامتثلها مدة حياتك، فهي أفضل ما يمكن أن يمتثل. ماذا تريد أفضل من إنسان أيها الكرام؟ عرف قيمة الدنيا وعرف شرف الزمان فاشتغل بما ينفع بالعلم النافع والعمل الصالح. ماذا تريد أفضل من هذا الوعي اليقظة؟ ترى إخواني هذا كلام الآن يقال باللسان، لكنني أعلم صدقا وواقعا وحقا أن شرف الإنسان بهذه اليقظة وانتباهه أن الأعمار تمر وأن شريط الحياة يأتي سريعا. فكلما كنت أكثر حرص على هاي الساعات كلما حرصت أن تكون كل ساعة في عمل صالح وكل ساعة في خير، وكلما قل إدراكك لشرف الزمان ولطبيعة الإنسان كلما كان من الطبيعي عندك أن يمر عليك يوم يومين ثلاث لم تزدد علما ولم تزدد صلاحا ولم تزدد قربا من الله سبحانه وتعالى. فأي الرجال أنت؟ هذا أنت تجيبه لنفسك. نعم. وطولت العتاب وزدت فيه لأنك في البطالة قد أطلت. هو يعذر لماذا القصيدة طالت، يعني 112 بيت أو 113 بيت، فهو يعتذر لنفسه فيقول لابنه أنا طولت العتاب، يعني زدتها شوي. وطولت العتاب وزدت فيه، لكن ليه مبرر؟ قال وطولت العتاب وزدت فيه لأنك في البطالة قد أطلت، يعني يا بني أراك أنت برضو زودتها شوي في البطالة، في النوم، في اللعب، في الضحك، في المزح، فلما أنت طولت في البطالة واللعب أنا طولت في العتاب واللوم، لعلك تستيقظ وتنتبه. فلا تأخذ بتقصيري وسهوي وخذ بوصيتي لك إن رشدت. فلا تأخذ، الآن بدي يقول له تمام يا بني أنا في تقصير، إياك بسبب تقصيري أن لا تنتفع بنصيحتي، إياك بسبب رؤيتك لتقصيري ألا تنتفع بنصيحتي. قال فلا تأخذ بتقصيري وسهوي، يعني غفلتي عن مرور حياتي. أنت إيش بدك فيه؟ أنت اشتغل لحياتك وتاريخك ولصحيفتك ولسجلك عند الله سبحانه وتعالى. فلا تأخذ بتقصيري وسهوي وخذ بوصيتي لك إن رشدت، خذ بنصيحتي وتوصيتي لك، دعك مني وخذ بما أرشدتك إليه من الأعمال الصالحة والأقوال النافعة، وخذ بوصيتي لك إن رشدت، يعني إن عقلت، يعني إذا كنت رشيد وعاقل ستأخذ بهذه الوصايا وتتمسك بها. وقد أردفتها ستا حسانا وكانت قبل ذا 106. وقد أردفتها ستا حسانا وكانت قبل ذا 106، يعني هذه القصيدة كانت كم؟ 106، فهو زاد عليها 6 أبيات حتى يعني تكتمل، لعله زادها بعد ذلك فأصبحت 112 بيت. قال وقد أردفتها، يعني أتبعتها ستا حسانا، مع أنها كانت قبل ذا، أي قبل يعني هذه الكمية، قبل 112 كانت 106. طيب هذه نهاية القصيدة. طبعا هناك في بعض النسخ بيت ختامي وصلي على ختام الرسل ربي وعترته الكريمة ما ذكرته، البعض قال هذا ذكره وإن كان رقم 113 لكنه لا يشكل على الرقم الذي ذكره، لأن مثل هذا لا يحسب في الأبيات. البعض يقول هناك بيت ختم به، يعني قالوا معقول الرجل ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية، فالبعض قال وجدوا في بعض النسخ قوله وصلى على ختام الرسل ربي وعترته الكريمة ما ذكرت، وهذا لا يشكل، ما تقول طب هيك صارت 113 لأن هذا لا يحسب من ضمن الأبيات التي عدها، فهو لم يقل 112 حتى هذا البيت. وأما هذه الزيادة فهي ختام للصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه إخواني قصيدة نافعة وحقيقة، حري بطالب العلم أن يحفظها، حري بطالب العلم أن يحفظها، لأن الإنسان إذا حفظ الكلام المحفز على طلب العلم وحفظ قواعد الحياة على شكل بيت يسهل عليه أن يستحضرها في مواقف الحياة. طبعا دائما أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك لو عقلت. كلما فترت همتك في هذه الأيام العشر أو فترت همتك في مشوار طلب العلم، تذكر قول الإلبيري: أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن هيت وإن أمرت. خاصة المقاطع الأولى منها، فإنها عظيمة النفع في تحفيز الإنسان على طلب الخير والسعي إلى مكارم الأم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أعلى مدارج في المجلس الثاني لهذا اليوم. والآن إن شاء الله بدأت الدسامة، يعني إحنا دائما أول كتاب وفتحة العداد نحب أن يكون خفيفا لطيفا سهلا، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا بدأ بقيام الليل بدأ بركعتين خفيفتين ثم بعد ذلك يشرع فيما هو أعلى، وكانت يعني فرصة جيدة أيضا فحصنا.